صلاح الدين بطل أبطال التاريخ الإسلامي يدخل وحده ويفرض نفسه على مجرى الأحداث. لنستمع إذن إليه ولنرى ما عساه أن يقول. أيها الرجال، إننا الآن نترك آخر حدود مصر في سيناء إلى الشام لنحارب المتمسحين بالصليب ونحرر منهم الأرض العربية المقدسة. لذا فأنا أريد منكم أن تبايعوني على الموت أو النصر، فهل تبايعون؟ نبايعك يا صلاح الدين. نحن أعداء صلاح الدين. على مذهب الله يا صلاح الدين. كما مر صلاح الدين ليحارب الصليبيين، ايضا مر قطز ليحارب المغول. وكما انقذ صلاح الدين العرب من شرور الصليبيين، انقذ قطز الدنيا كلها من شرور المغول. وفي الحالتين كانت سيناء شاهدة لما وقع، لكن سيناء في هذا العصر الإسلامي لم يكن مجدها عسكريا وحسب، بل كان مجدها ايضا هو في دورها كطريق للمواصلات يربط بين طرفي الدنيا الشرق والغرب. ها هي السفن تأتي محملة بخيرات الشرق لتقف في ميناء ام الرشراش بخليج العقبة، واحد من موانئ مصر. ها يا سيد التجار، من اين اتيت؟ من بلاد الصين. وما وجهتك؟ اوروبا. وماذا تحمل معك؟ الحرير، اللؤلؤ، البهارات، وكل خيرات الشرق. حسنا حسنا، فلتدفع اذا المكوس المقررة علي. وكم قدرها؟ عشر قيمة ما تحمله يا اخي. لا بأس لا بأس، ليحضر رجالك للكيل والمعاينة والاستلام. هيا ايها الرجال، هيا اذهبوا مع السيد لينتهي عمله مبكرا. قد انتهيت من الجمارك لأبحث عن قافلة من قوافل عرب سيناء تنقلها إلى بحر يا شيخ الحمالين. ماذا أيها السيد؟ لدي شحنة أريد نقلها إلى بحر، ألديك جمال كافية؟ كم جملا تريد؟ 150 جملا. موجود، لكن أتعرف كم سنأخذ عن الجمل في اليوم الواحد؟ نعم نعم، نصف دينار ككل مرة. لا بأس لا بأس، أين البضائع؟ هيا هيا يا رجال القافلة، اتبعوني بجمالكم. ظلت سيناء بوابة مصر الشرقية تقوم بمهمة الربط بين الشرق والغرب. لم تفقد أهميتها كطريق للمواصلات إلا بعد اكتشاف رأس الرجاء الصالح، لكن سرعان ما حفرت قناة السويس على الطرف الغربي لسيناء وعادت من جديد تلعب دورها العظيم في الربط بين الشرق والغرب. وتمر الأعوام ويحتل الإسرائيليون فلسطين، ويصبح على سيناء أن تشهد صفحات جديدة من تاريخ مصر. لقد اعتدى الإسرائيليون عليها عام 1956 ضمن خطة الاستعمار لضرب مصر، لكنهم عادوا فانسحبوا واعتدوا عليها عام 67، وبقيت الأرض المقدسة بين أيديهم 7 سنوات. لكن معدن مصر العظيم ظهر في مواجهة التحدي. التاريخ 6 أكتوبر عام 1973. الساعة 1:40. المكان شاطئ القناة الغربية. الحدث التحرير. ما فيش حاجة حشتنا عنك، لا مية القناة ولا سد التراب ولا خط برضيف. ما فيش حاجة حشتنا عنك وما فيش حاجة ممكن تحشني. فاكد محمد، فاكد خد بالك الدبابات الإسرائيلية جاية. خليها تيجي، أنا جاهز. الله وانتصر الرجال. وتوالت الأحداث يدفعها نصر الرجال. وفي 25 من إبريل عام 82 انسحبت إسرائيل من سيناء، ومرة أخرى ارتفعت الراية المصرية خفاقة على أغلى جزء من أرض مصر، على سيناء، أرض الفيروز والقمر والديانات والبطولات المصرية. سيناء، بوابة مصر الشرقية. قام بتصوير الشخصيات نادية رشاد، شوقي بركة، عبد الغفار عودة، محي الدين عبد المحسن، محمد ولاء الدين، نظير عبد الجابر، محمد منصور، سيد القاضي أحمد حسن. التسجيل والمونتاج محسن عبده. سيناء، بوابة مصر الشرقية، برنامج خاص كتبه محمد السيد عيد، إخراج مدحت زكي. جمهورية مصر العربية من القاهرة، الساعة الآن 10:00. أيها السادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. القاهرة تحييكم وتقدم لكم فيما يلي موجز لأهم الأنباء، يليه تحليل إخباري. هذا أولا موجز الأنباء. سيستقبل رئيس محمد حسني مبارك وفد الاتحاد الأفريقي الذي بدأ اليوم زيارة لمصر لمتابعة أزمة إقليم دارفور وقرار المحكمة الجنائية الدولية لمحاكمة رئيس السوداني عمر البشير. ومن المقرر أن يجري الوفد الأفريقي أيضا خلال زيارته للقاهرة التي تستغرق يومين محادثات مع السيد أحمد عبد الغيث وزير الخارجية وعدد من المسؤولين المصريين، ويضم الوفد 3 رؤساء أفارقة سابقين. أكد مونا أركو مناوي كبير مساعد الرئيس السوداني رئيس حركة تحرير السودان أن تسوية الأزمة الحدودية بين السودان وتشاد سيساهم في حل أزمة إقليم دارفور. وأشار مناوي إلى أن العديد من المناطق التابعة للإقليم تنعم الآن بقدر أكبر من الاستقرار الأمني. وشدد مناوي على ضرورة إقامة مشروعات استثمارية وتنموية في هذه المناطق. تنطلق غدا جولة جديدة من الحوار الوطني الفلسطيني في القاهرة. وأعرب نافع عزام القيادي في حركة الجهاد عن أمله في أن تشهد هذه الجولة من الحوار مرونة من قبل حركتي فتح وحماس للتوصل إلى تسوية للقضايا الخلافية. وأشار عزام إلى أن جلسات الحوار الوطني السابقة أظهرت رغبة فعلية من قبل الحركتين للتوصل إلى اتفاق ومصالحة. بحث رئيس العراقي جلال طالباني خلال لقائه اليوم في بغداد مع السفير الإيراني لدى العراق حسن كاظمي قمي العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها في كافة المجالات. كما تناول اللقاء آخر تطورات الأوضاع في العراق بالإضافة إلى القضايا محل الاهتمام المشترك. النبو الأخير، حثت هيلاري كلينتون وزيرة الخارجية الأمريكية اليوم كوريا الشمالية على تفكيك منشآتها النووية والوفاء بالتزاماتها الدولية. وأعربت كلينتون عن أملها في عودة بيونج يانج إلى طاولة المفاوضات واستئناف المحادثات السداسية النووية. على صعيد آخر، رحبت وزيرة الخارجية الأمريكية بفرض مجلس الأمن الدولي عقوبات على 3 شركات كورية شمالية لمساعدتها بيونج يانج في تطوير برنامجها النووي. قدمنا لكم سيدات وسادتي من القاهرة موجزا لأهم الأنباء. الآن إليكم هذا التحليل الإخباري الذي كتبته أميرة حسن تحت عنوان أزمة المدنيين المحاصرين في مناطق الصراع شمال سريلانكا. في محاولة لتسوية أزمة الآلاف من المدنيين المحاصرين في المناطق التي يسيطر عليها متمرد التامييل شمال سريلانكا، يبدأ منسق الأمم المتحدة لشؤون الإنسانية جون هولمز في غضون الساعات القليلة القادمة زيارة للعاصمة السريلانكية كولومبو في محاولة لتحييد نحو 50,000 مدني من التامييل الذين لا زالوا عالقين في منطقة النزاع شمال شرق سريلانكا. ويعتزم هولمز خلال زيارته لهذا البلد التي تستغرق 2 أو 3 أيام زيارة اللاجئين في المخيمات وموظف الأمم المتحدة العاملين هناك، بالإضافة إلى الاطلاع على طريقة إدارة التدفق المفاجئ للنازحين من منطقة النزاع. ومن المقرر أن يبحث هولمز مع المسؤولين في كولومبو ومسؤول المنظمات الدولية تقديم مساعدات للاجئين، كما حث المسؤول الدولي حكومة كولومبو على تسهيل المهمة الإنسانية للأمم المتحدة في منطقة الصراع. وكانت أزمة المدنيين المحاصرين في شريط ساحلي ضيق شمال سريلانكا قد تدهورت أمس وسط نقص في الغذاء والدواء في الوقت الذي توعد فيه الجيش بمواصلة هجماته ضد المتمردين التامييل في المنطقة. كان هذا سيدتي وسادتي تحليلا إخباريا دار حول أزمة المدنيين المحاصرين في مناطق الصراع شمال سريلانكا. قدمنا قبله موجزا لأهم الأنباء قرأه مع عبدالله حامل. لقاؤنا الإخباري التالي يأتيكم في 11 حيث نقدم فترة إخبارية متكاملة. هنا القاهرة. النص الأصلي. قراءة في كتب شكلت وجدان مصر. يقرأها اليوم مدحت مرسي. أعزائنا المستمعين، وما زالت القراءة مستمرة في مسرحية حواء الخالدة للأديب الراحل محمود تيمور. عبلة، أما زلت حانقا علي طفلي الغضوب؟ دعجاء مغمغمة مغيظة، يا للمهزلة، وتمضي عاجلة عبلة ورأسها على صدر عنترة وهي تربط خده. كسب غتنا ولم يشعر بك أحد. عنترة، كما بغت الضرغام في عريني فلم يشعر إلا بأصفاري وقد نشبت بعنقه. هند، يا لك من بطل، بكفك تصرع الأسد. عبلة، ماذا أبطأ بك وقد وعدتني أن تؤوب في الظهيرة. عنترة، ثاورت الأسد وقتا حتى ألجأته إلى عرينه. عبلة، ولماذا لم تصارعه في براح البيداء؟ عنترة، خشيت أن أضطر إلى معاجلته بضربة سيف فانشق جلده، وقد أقسمت أن أسلم إليك الجلد صحيحا لا خدش فيه. هند، عجبت كيف لم يبرأك الله أسدا. عبلة، إنه الأسد عينه، تلك هامته الضخمة، وذلك ساعده الباطشان، وما هذه اللحية الكفة إلا لبدة الأسد تداعب لحيته. يتضحك عنترة وهند، هند محدقة في ذراع عنترة، وقد ظهر الدم على ضمادتك من نز الجرح، ألا تغيرها؟ عبلة، أجريح أنت؟ ترمي إلى ذراعي. عنترة، ما ضربة طائشة أرادني بها الضرغام وأنا أساوره، فلو نالتني براسنه بعنفها لما كان لي إلى الحي مرد. عبلة، لقد أنجاك الله منها فسلمت ورجعت. عنترة، رجعت لكي تطالع عيني أول ما تطالع وجه أميرك عمارة الكندي. عبلة، ماذا أنا ولهذا الأمير أستغار منه؟ عنترة، ما أحجب أن تسأليني هذا السؤال. هند لعنترة، وهبتك عبلة قلبها وعن سواك صامت. عبلة، أسامع أنت؟ عنترة، هذا قلوها. عبلة، يا للجحود، وقولي أنا كاشفتك به مرات. عنترة، ليتك تسمعينني إياه الساعة فإني لا أمل سماعه. عبلة، وعيناها موصولتان بعيني، أحبك. عنترة منتشيا، أعيدي قولك على مسمعي. بلاي أعيدي. عبلة، أحبك. عنترة، زديني. عبلة، أحبك. هند، حسبكما. ثم لعبلة، لو طاوعتي لما انتهيت من التكرار أبدا الدهر. عبلة لعنترة، إذا رغبت إليك أن تقولها لي فكم مرة تستطيع أن تعيدها على سمعي؟ عنترة، أفي حاجة أنت إلى سمعها؟ إن كل لفظة تلبس بها شفتاي في جد أو هزر لتنطلي على حبي إياك، وإن كل عمل أقوم به في سفر أو حضر لا يحمل لك خضوع المحب وذل المستهام. هند، هذا حق. ثم لعبلة، يخفيك من أنه يحتلب النعاج بيدي ويباكرك بقعب اللبن لا يتخلف أي صباح، عمل لا يرتضيه لنفسه إلا الأرقاء. عنترة لعبلة، أخبريني ماذا تبغين مني فوق احتلاب النعاج؟ هند لعنترة، وأنا أليس لي أن أسألك شيئا؟ عبلة، بدأ قلب الصغيرة يتفتح. يا عنترة، حذاري من غيرتي، حذاري يا عنترة، ليتني أجد الوسيلة إلى إثارة هذه الغيرة. هند، تجدني أهلا لأن أثير غيرتها؟ عنترة لهند، ما أحب الغير أن تكوني لذلك أهلا. ثم مداعبا، سلي ما بدا لك. هند، أسألك أن تحضر لي، متحيرة. عبلة، أحضر لها أسدا. هند صائح، أجل، أسدا. عبلة، أسدا من عجوة. عطارة مصطفى صايحا من عجوة. لا لا لا لا لا إذاكي تعجزينني يا هند يا تضحكون. عادلة متدللة إن إليك مطلبا هند سوى جلد الدرغم. عبلة لعنطرة إنه المطلب الأخير يا عنطرة. هند مطالبك لا تنفد. عنطرة لعبلة الصحي عن حالتك فيك روحي. عبلة وعدت بهذا المطلب بنات الحي كلهن. عنطرة ما هو يا فتانتي؟ هند لعنطرة تجعل الجبل ينتقل إليها وينقاد لها انقياد البعير. عبلة لعنطرة ليس مطلبي عليك بعزيز. عنطرة من أجل عينيك كل صعب يهون. عبلة تداعب لحيته مطلبي أن تحلق لحيتك. عنطرة دهشا لحيتي أنا؟ عبلة وما برحت تلاطف لحيته نعم لحيتك أنت لحيتك هذه. عنطرة لم أفطن إلى ما تقصدين. عبلة الأمر جلي يا عنطرتي أردت أن تحلق لحيتك من أجلي. عنطرة ولما عبلة في دلال إنها كالدغل المشترك شعرها كما سنون النصال لطالما أذاني. عنطرة ولكن عبلة أتحبني؟ غدا نستكمل القراءة في النص الأصلي. قرأه اليوم مدحت مرسي مع تحيات طارق عبد. هنا القاهرة في زمن اختلفت فيه الأحداث وأصبحت حياة الإنسان مجرد أحداث متتالية، أحداث اجتماعية سياسية اقتصادية وفنية. ننقل لك الحدث لحظة وقوعه لنحوله إليه لخبر. تابعوا معنا أخبار مصر والعالم من راديو مصر 887 راديو مصر. نواكب الحدث. القاهرة تقدم الجايزة وصاحبها. إعداد وتقديم عماد يونس. أعزائي المستمعين سعدنا في هذه الحلقة أن يكون ضيفا معنا الأستاذ الدكتور مصطفى كامل العوضي رئيس قسم التكنولوجيا الطبية الحيوية بالمركز القومي للبحوث. وفي بداية اللقاء نمنيه لحصوله على جائزة الدولة التقديرية للعلوم التكنولوجية المتقدمة. ألف مبروك يا دكتور. الله يبارك في حضرتكم. شكر جدا. دكتور مصطفى كامل العوضي لك العديد من الأبحاث، لك العديد من الإنجازات، لك العديد من البراءات اختراعات جميلة. ومن الملاحظ أنها هذه الأبحاث تدور حول مشكلات مجتمعية، أمراض في المجتمع المصري. من أبرز هذه الأبحاث وأحدثها الأبحاث المتعلقة بمرض فيروس سي الكبدي. يعني هذا المرض وجوده في المجتمع المصري بمعدلات قد ايه يا دكتور؟ والله يعني هو تعددت. اخر كان يعني احصاء اتعمل من خلال المعامل المركزيه في وزاره الصحه واعلنه وزير الصحه الاسبق كان حوالي 12%، لكن بتتراوح على حسب المكان. يعني في الدلتا اعلى من الصعيد. نقول كده هو وسائل المستمعين كلهم اذان صاغيه، في امل لعلاج ومقاومة هذا المرض؟ الامل في الله تعالى، والامل موجود. انا كواحد من الباحثين في هذا المجال بقول ان الامل موجود، يا اما الامل يجي من الابحاث اللي بتجرى في خارج مصر في الغرب، لكن برضو انا متعلق باني يكون لنا سبق في مصر، وبالتحديد في مركز القومي للبحوث، وبالتحديد اكثر جوه القسم بتاعنا، ان احنا نخرج منتج او اكثر لمقاومة هذه الاصابة، سواء بالوقاية، وقاية الاصحاء والمخالطين، او بزيادة فاعلية العلاج اللي موجود بانشاء او بانتاج منتجات لها قيمة علاجية وبعد علاجي قوي للإصابة الفيروسية بفيروسي. فعندنا الأمل ده على المستوى المحلي، والأمل برضو موجود على المستوى العالمي. دكتور مصطفى العودي، ياريت تكلمنا عن الأبحاث المتعلقة بمجال فيروسي، وبذات إنتاج لقاح لإعطاء المناعة للشعب المصري وخصوصا المخلطين لهذا المرض. يعني لو احنا افترضنا ان في 100 مريض تعرضوا للإصابة الفيروسية، حوالي 80% منهم بتتحول الإصابة من الإصابة الحادة إلى الإصابة المزمنة، يعني جسمهم لا يستطيع مقاومة المرض، وال20% بس هم اللي بيستطيعوا. نضيف إلى هذا المعلومة، هذه المعلومة معلومة أخرى، إن الإنسان لو أصيب بفيروس سي وخف بالعلاج وتعرض لإصابة بفيروس سي تاني يصاب، يعني لا يمنح مناعة طبيعية من الإصابة الفيروسية السابقة إنها تمنعه من الإصابات المتكررة بعد كده. هل ده لقدرة الفيروس على التحور أو التحول؟ دي حاجة ودي حاجة أساسية، برافو عليك. لكن في حاجة تانية، الجهاز المناعي بيطلع أسلحة ضد كل ما هو فيروسي، جزء كبير من الأجسام المضادة ليها ما بيبقاش لها قدرة على تعادل الفيروس أو تحجيم النشاط الفيروسي، لكن جزء اخر له قدرة. اذا التقنيات المتاحة لانتاج فاكسينات بداية من استخدام فيروس مضاعف تم اضعافه، او فيروس ميت اذا صح القول تعبيرا كتعبير علمي يعني، ولا ما فيش كده يعني، او عمل استخدام تقنيات لإنتاج بروتينات فيروسية تستخدم كفاكسينات زي ما هو الحال في فيروس بي، أو دي ان ايه فاكسين اللي هو الفاكسينات اللي هي بالحمض النووي اللي شايلة الجينات اللي بتنتج، ولا تقنية من دول تصلح، لأن كلهم لم يتفادوا مشكلة وجود أو إنتاج أجسام مضادة تشوش على الأجسام المضادة الفاعلة حقيقة. فكان يجب، وده كان تفكيرنا احنا من الأول، اللجوء إلى تقنية أخرى تعتمد على تشريح الغلاف الفيروسي أو الكبسولة الفيروسية، واختيار أجزاء معينة من هذه الكبسولة تتميز بالثبات الوراثي، وده ليه علاقة بالاقتراح اللي حضرتك قلته، ثبات الوراثي على مدى الزمن، وبالتالي ده يتعامل معاها على طول، وده يتعامل معاها مش هتتغير، والاجسام المضاده اللي هتطلع لها هتفضل تطلع طول الوقت. ونمره 2 ان تكون الاجسام المضاده اللي بتطلع لهذه الاجزاء تكون اجسام مضاده معادله للفيروس، اي مثبطه لنشاطه. ايوه، هما دول القاعدتين اللي ابتدينا عليهم بحسنى، واتضح فعلا ان الافتراض كان صحيح. جميل. بالنسبه للاجسام المضاده ايضا كانت بتواجهنا مشكله، ان عدم وجود نموذج حيواني للاصابه بفيروسي. النموذج الوحيد الموجود غير الانسان هو احد القرود العليا اللي هو الشمبانزي، ونوع معين منهم، ولا لا يصلح لاسباب كثيره. فتم محاوله انتاج عمل نماذج خلويه في المعمل لخلايا كبدية يمكن أن نصيبها بفيروس سي بأساليب متنوعة، إلى أن ربنا هدانا إلى مجموعة من النماذج الخلوية المعملية اللي بيها نقدر نعمل عملية متابعة لإصابة الخلايا بالفيروس وإيقاف هذه الإصابة بواسطة الاجسام المضاده اللي احنا بننتجها. فبالتالي في اسلوب للكشف عن قدره الجسم المضاد اللي انا هشتغل عليه واستخدمه فيما بعد كعلاج في الانسان. فدي كانت مجموعه من البحوث الاساسيه اللي ساعدت على تعميق فهمنا للاصابه الفيروسيه، وفيما بعد ساعدتنا على انتاج المنتجين اللي بنامل ان هم يعني الانسان المصري يشوفهم ويستفيد منهم. يا رب. دكتور مصطفى العوضي، سيادتك كنت مستشار وزير البحث العلمي لمدينة مبارك العلمية في مجال البيوتكنولوجي الطبي الحيوي. إسهاماتك في مجال البحث العلمي معروفة، ما هي معوقات البحث العلمي في مصر؟ بصفة عامة يعني هي في معوقات من من من من أسرة البحث العلمي نفسها بتساهم فيها، وهي دي بتمثل المشكلة الرئيسية. النظام العلمي، نظام البحث العلمي في مصر وأساليب إدارته دي بتمثل العائق الرئيسي. في جزء آخر يتعلق بقى بقناعة الدولة كحكومة أو كنظام أو كمجتمع بجدوى البحث العلمي وجدوى الإنفاق على البحث العلمي. ودي مشكلة بتعاني منها دول من العالم الثالث كثيرة. نأمل أن يعني لا يطول هذا الغياب الاقتناع بقدرة البحث العلمي كقاطرة لجر المجتمع إلى يعني إلى حياة أفضل. نيجي نمسك بقى الجزء الخاص بأسرة البحث العلمي. في غياب عام للوعي بأن البحث العلمي ليس مهنة ولكنه احتراف، وهذا الاحتراف يجب أن يكون مبني على قدرات شخصية في الباحث، وليس بالضرورة أن الخريج الحاصل على تقديرات عظيمة ومتفوق أثناء الدراسة أن يكون باحث كويس. دول موضوعين مختلفين تماما. هذه الجزئية الخاصة بالقدرة الشخصية مهمة جدا في البحث العلمي، يمكن أكثر من مجالات أخرى كثيرة. ان انا اختار من يمكن ان ينبغ وعنده قدره تحليليه، وانا اقدر احط امتحانات يعني ريتم كتابه علشان الخريج يجي يجاوب عليها غير المناقشه الشفويه عشان اعرف مين اللي يصلح. بعد ما بيتعين بيمنح درجتين جامعيتين بعد الدرجه الجامعيه الاولى، الماجستير والدكتوراه. يعني اقول لك بص، في ناس هتزعل، لا تزيد عن 5% نسبة الرسائل العلمية التي يمكن أن يطلق عليها رسائل تفيد المجتمع أو تفيد العلم أو لها مردود المجتمع يحس به، لأن يعني بتتعمل لمجرد تكرار لأبحاث قديمة أو بتعمل ما فيهاش تقنيات، وحتى لو فيها تقنيات الأهداف غايبة الأسلوب العلمي في كتابة قليل يعني قليل. وابتدينا احنا كممتحنين لهذه الرسائل هن على نفسنا، فيعني لما هن على نفسنا هن على الاخرين، واحنا بنحكي بالرسائل بتخش حرام ومعلش وده تعب وده مش عارف ايه. وكثيرا من قصه البحث العلمي بيجيز رسائل لا تصلح، ما سمعناش عن رسائل بترد الى الطالب لاعاده اجزاء منها سواء اجزاء عمليه او اجزاء في الكتابه. غالبا بعد ما بيخلص بيمنح. نيجي بقى في مسألة الترقي. الترقي كل الناس بتترقى، زي ما كل الناس تاخد ماجستير ودكتوراه كل الناس بتترقى، كلهم بياخدوا استاذ مساعد كلهم بياخدوا استاذ. عمل بحوث جيدة مش جيدة هيتعذب شوية، اخره هيتأخر سنة ماشي، ده لو تأخر سنة في الترقية دي بنسبة برضو قليلة جدا بتمثل لا تتعدى 5% 10%. انما هيترقى وبأبحاث محلية او ابحاث اتنشرت في مجلات ما انزل الله بها من سلطان واتنشرت وايا كانت الانجازات بتاعته، اذا كان فيه هناك انجازات بيترقى وبيبقى اسر وبيستوي الناس كلها. احنا كلنا مشتركين في هذا الانهيار. نيجي نضيف بقى التمويل. في جزء منه يخص الدولة وجزء يخص الباحث. الباحث عايز فلوس تجيه لغاية عنده. طب ممكن المؤسسة البحثية تصرف جزء من الفلوس للباحثين عشان يخرجوا نتائج تصلح لانه يقدمها عشان يحصل على مشروع من جهات اخرى. مسألة جذب التمويل للبحوث مش موجودة عند بحث كتير او عند علماء كتير. الباحث هو من يستطيع ان يصوغ علمه ويحوله الى مادة يمكن ان يجذب من خلالها اموال لتمويل بحوثه المستقبليه، وخصوصا اذا كانت هذه البحوث متعلقه بالمجتمع والبيئه، وبالتالي فلها مردود تطبيقي. صح، ده كلام مظبوط. يعني هنا استقانا للاستاذ الدكتور مصطفى كامل العوضي، رئيس قسم التكنولوجيا الطبيه الحيويه بمركز قومي للبحوث، نشكره على هذا اللقاء ونهنئه مره اخرى لحصوله على جائزه تقديريه في مجال العلوم التكنولوجيه المتقدمه. الف مبروك. شكرا. العفو يا فندم، ومتشكر جدا. كنتم مع الجيده وصاحبها. اعداد وتقديم عماد يونس. القاهرة تقدم الشهيد عبد الله محمود، علا رامي، الفنان القدير عبد الغفار عودة، الشهيد، تأليف وإخراج إسماعيل عبد الفتاح. سلامتك يا بابا. ما تتخض ما تتخضش يا محمود، انا بخير يا بابا. اسقيني اسقيني. حاضر حاضر. قول لي يا بابا ايش يا بابا. الحمد لله الحمد لله. محمود روحني روحني الدار يا عبد الحق. الله يسلمك يا هاني. امال فين محمود؟ يعني جنبك اهو يابا. خلي بالك من اخواتك يا محمود، خلي بالك منهم يا ابني. انت راجل البيت من بعد يا محمود. يا اخويا حزتك في الدنيا شده بتزول. شوف مين يا محمود. حاضر. شوف مين يا ابني. حاضر. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. السلام عليكم يا محمود. العافية شوية. سلامتي يا محمود. الله يسلمك يا عبد. سلامتك. سلامتك يا عبد الحق. الله يسلمك يا عواد يا اخوي. انا اول ما جاني الخبر جيت اجري اطمن عليك. ده العشم برضو يا اخوي. اعمل ايه في المدرسة يا محمود؟ الحمد لله يا رحمة. ما موت روحه في المذاكرة. عاوز ياخد الدبلوم السنة دي ويتوظف بسرعة علشان يحقق أمله ويقرب البعيد. يتوظف؟ والله له حق. الارض ما بقتش تجيب هم الشقة فيه. الله الله الله الله الله الله الله الله. كلام اهدى يا عواد، كلام اهدى. الارض بتدي على قد ما بتديه، واللي يزرع لازم يحصد يا عواد. انا ما قلتش حاجة يا عبد الحق يا اخويا، انا قصدي ان الوظيفة تعبها قليل وقرشها كتير. على قولك يا اخوي. ولا ايه رأيك يا رحمة؟ يوبا يا عمتي اللي فيه مصلحته يعمله. لا لا لا، وانت الصادقة يا بنتي، اللي فيه مصلحة اخواته هو اللي هيتعمل. مظبوط يابا، عندك حق. ربنا يسهل الاول وياخد الدبلوم، وبعديه يبقى يفكر في الصالح. صالحه وصالح اخواته في الارض. فاهم يا محمود؟ ايوه يابا فاهم. طمني عملت ايه يا محمود؟ الحمد لله يا رب، الحمد لله نجحت في الدبلوم وجبت 87% كمان. الف مبروك يا محمود، الف مبروك يا ابني. عملتوه بقى على فين؟ على فين يا محمود يا ابني؟ يوبو روح يطمن رحمه ويطمن على نتيجتها هي كمان. شد حيلك امال يا محمود. الله، انت حضرتك في الحزن ده لغايه امتى يا ابني؟ الشد على الله يا خالي. انا كلمت لك حسون افندي علشان يوظفك بالدبلوم في الجمعيه الزراعيه. ما يجيش منه بقى يا خالي. انا حنفك يصير طبيب، حار على الارض واصرف مراعي على اخواتي. كلام ايه ده يا ابني؟ انت بتدور على الشقه من كاش؟ الوظيفه برضه قيمه وسيمه. وامي واخواتي هياكلوا قيمه وسيمه يا خالي. انا مستعد اشتري الاربع قراريط بتوعكم بثمن كويس. خده حطه في البنك، وبفايدته مع مرتب الوظيفة هتعيش ملك زمانك. ايه الكلام ده يا خال؟ عاوز نبيع ارضي؟ الله، ما انت مش هتبيعها لحد غريب يا محمود، لخالك يا اخي والخال والد. الوالد الله يرحمه كان بيفكر ازاي يزود الارض مش يبيعها. يعني مصمم يا ابني؟ شرفت يا خال. تشرب قهوة سادة تاني ولا اكتفيت؟ لا يا اخويا اكتفيت. انا مش عاوزاك تزعل من ابويا يا حنان. ازاي بس يا رحمة؟ بدل ما يقف جنبي عاوز ابيعني ارضي؟ يعني مش مكفوه 5 فدادين بتوعه؟ سايق عليك النبي، ما تزعل نفسك، ارمي ورا ظهرك ولا يهمك. عندك حق، لازم ارمي ورا ظهري وانسى والتفت للمسؤولية اللي سابها لي ابويا. ربنا يعينك عليها. انا مش عارف من غير حنية قلبك كنت هعمل ايه يا رحمة. ايه بقى يا سي محمود؟ الله على سي محمود دي، انت بقى ربنا يرضى عني ويقرب البعيد. كل شيء بأوان. وهو الأوان قرب، أول ما أحصل القمح وأبيعه هتقدم لأبوكي هخطبك منه، بس على الله يوافق. ما تخافش، أنا مفطمة أمي على كل حاجة وهي هتقنعه. ربنا يخليك لي يا خالة فطومة يا رب. انت بتقول ايه يا فطوم؟ ده هيصرف عليها ولا على امه واخواته؟ ربنا هو الرزاق يا عواد. يعني ما قلتش حاجه، بس نفسي مش هضمي ان اديله بنتي بعد ما استخسر فيا الاربع قراريط. ما هو انت لما تجوزوا بنتك هتتحكم في الاربع قراريط، وبشيء من الحنيه تضمهم للفدادين بتوعك اللي جنبهم. معقول برضه، هي تبقى قرابة ونسب وأرض واحدة. ايه يا امه بتعيطي ليه بس؟ لا ما ده من فرحتي. ياما كان نفسي ابو في كل وسطينا في يوم خطوبتك. الله يرحمه بقى يا امه قطع بينا. لكن هنقول ايه؟ تموت الحياه. ايه يا عريس؟ هو تسيب المعازيم وقعد تحكي مع اختي هانت؟ انا جاي لهم حالا يا خالي. يلا يا امه يلا امسح دموعك كده وافرحي بابنك. حاضر يا ابني حاضر. يلا يا هانت ادخلي الدار شوفي رحمه جهزت نفسها ولا لسه. حاضر حاضر يا اخوي. قولوا لابوها يجي الدنيا طول صاح ما هل علينا. قولوا لابوها يجي الدنيا طول صاح ما هل علينا. كفرحنا لك وتهنينا. مساء الخير يا أم. خير يا محمود. كان عندك في إيه شيخ الغافر؟ طلبوني في التجنيد يا أم. إيه؟ لازم أسلم نفسي للمركز الصبح بدري. في التجنيد؟ يا نهار. وبعدين يا أبني هنعمل إيه من غيرك؟ ما تقلقيش يا أم هقدم طلب للتأجيل وزرفضوه كلها يعني سنة ونص كده واخرج. والأرض يا محمود. البركة فيك يا أم وفي إخواتي راعوها على قد ما تقدروا وأنا كل أجازة هساعدكم لغاية ما تعدي الفترة دي على خير. الحمد لله على السلامة يا محمود. الله يسلمك يا رحمة وحشتينا. وانت كمان. الله بدلة الجيش حلو عليك قوي. ما صدقت فترة التدريب عدت وادوني اجازة جيت اشوفك قبل ما اروح لبرما. فيك الخير. ما تتصورش قلبي كان ملهوف عليك قد ايه. ها قد ايه؟ ها قد ايه يا رحمة؟ ايوه بقى ما تكسفنيش امال. طب اسمعي انا هروح اطمن على امي واخواتي وهاجيلكم بالليل. حتى الناس شرب البندقية يا اخويا. طبعا يا حسن وتعلمت حاجات كتير قوي. زي ايه يا اخويا؟ يا ولاد سيب اخوكوا يكمل اكله وبعدين يبقى يحكي لكم. الحمد لله يا ام انا كده شبعت على الاخر. بالهنا والشيف. يا ساحر هات الشاي لاخوكي. حاضر يا ام. اما عملت ايه في غيابي؟ وحنعمل ايه يا ابني؟ كنا زي اليتامى اللي غرق دراهم. ليه بس كفن الشر؟ اصل احنا وامك تعبنا قوي في الارض ومره اغمى عليها وهي بتعزى ولولا مرات عم ام سلمى لحقتها في شويه ميه وبصله كانت راحت فيها. يا ساتر يا رب. وما رحتيش المستشفى تكشفي لي امك؟ على ايه يا ابني؟ دي كانت دوخه وراحت لحالها. لا لا لا لا دي الحاله كده ما تطمنش. غدا الشهيه ليلى جمال بشرى الأصبي ابراهيم الدالي الشهيد حماسية من تأليف وإخراج إسماعيل عبد الفتاح. هنا القاهرة. مناسبات اليوم. بالإضافة سيادة وسادتي إلى المناسبة العزيزة على قلوبنا قلوب كل مصري ومصرية وهي عودة سيدنا إلى حضن الأم الدافئ إلى مصر العزيزة هناك أيضا مناسبات أخرى من بينها التي نعرض لها الآن، وهي ذكرى مولد الكاتب عبد الحميد جورة الصحر. ولد عبد الحميد جورة الصحر في 25 من أبريل لعام 1913 بالقاهرة لأسرة ميسورة. كان والده يشتغل بالتجارة، والتحق في طفولته الأولى بمدرسة سليمان جاويش الأولية ثم المدرسة الجمالية الابتدائية مع شقيقيه أحمد وسعيد. ولما بلغ عبد الحميد جورة الصحار العاشرة من عمره أحب لعبة كرة القدم وبرع فيها، ولما نال الشهادة الابتدائية التحق بمدرسة فؤاد الأول الثانوية. كان من عادة والده أن يجتمع كل ليلة مع أصدقائه في سلملك الدار ويقومون بقراءة الكتب الدينية، فصار عليه أن يقرأ عليهم جزءا مما يقرؤون. فلما كلف بقراءة بعض الصفحات من كتاب فتوح الشام للوافدي أحس أنه أصبح شيئا في هذا الجمع الذي يضم كثيرا من الرجال والشيوخ. من أبرز صفات عبد الحميد جورة الصحار الثقة بالنفس وتقدير الذات، وكان شعاره الذي يترنم به دائما هذا البيت من الشعر: إن أنت لم تعرف لنفسك حقها هوانا بها كانت على الناس يهوانا. التحق عبد الحميد جورة الصحار بكلية التجارة وتخرج فيها عام 37، وكان قد تزوج وهو في السنة الأخيرة من الكلية، وانتقلت أسرته للسكن بالعباسية. ثم عمل بعد ذلك في الجامعة مسؤولا عن الإمداد والتموين في مخازن سلاح الطيران المدني، وقد سجل في هذه الحقبة مشاهداته وأراءه في زملائه الموظفين في واحدة من أجمل أقاصيصه في الوظيفة. بعد ذلك التحق عبد الحميد جورة الصحار بالعمل في وزارة التجارة والصناعة، ثم اشترك في عضوية مجلس إدارة الشركة العامة للتجارة الداخلية، ثم عين مديرا عاما للمؤسسة المصرية لمواد البناء والحراريات، ثم رئيسا لمجلس إدارة مؤسسة السينما. ويشهد الجميع أن صناعة السينما ازدهرت في عهده كثيرا. بدأ عبد الحميد جورة الصحار سيرته الأدبية مثل غالبية جيل الوسط بكتابة القصة القصيرة من خلال مجلتين بارزتين، وهما مجلة رسالة التي كان يصدرها المفكر أحمد حسين الزيات، ومجلة ثقافة التي كان يصدرها الأستاذ أحمد أمين. اتجه بعد ذلك إلى كتابة القصص التاريخية، فكتب قصته الأولى أحمس بطل الاستقلال، ثم كتب روايته الثانية أميرة قرطبة، ثم اتجه إلى كتابة الإسلاميات فكتب أبو ذر الغفاري، بلال مؤذن رسول، سعد بن أبي وقاص، أبناء أبو بكر، محمد رسول الله ورسول الله والذين معه، الذي صدر في 20 جزءا وعرض في التلفزيون ونال من خلاله شهرة واسعة. توفي الكاتب والأديب الكبير عبد الحميد جورة الصحار في 22 من يناير عام 74 بعد رحلة عطاء طويلة. هنا القاهرة. 887 FM راديو مصر. أول محطة راديو هتلاقيها لو عملت سيرش على اف ام 887 اف ام راديو مصر. راديو مصر لكل مصر. ونعود بكم مرة أخرى سيداتي وسادتي إلى الغناء، فنستمع إلى كلمات عمر بطيشة ألحان صلاح الشرنوبي تغنيها وردة. Thank you.

في هذا البرنامج. لغتنا الجميلة في فم المعاصرين. في الذكرى 60 لرحيل شاعر القطرين خليل مطران، الذي كان رحيله عام 49,900,000 وهو في السبعينيات من عمره، نلتقي على مدار هذا الأسبوع مع مختارات من ديوانه الحافل بقصائده المتنوعة. يقول مطران تحت عنوان أريد للشعر العربي: أردت التجديد في الشعر، وبذلت فيه ما بذلت من جهد عن عقيدة راسخة في نفسي، وهي أنه في الشعر كما في النثر شروط لبقاء اللغة حية نامية، على أنني اضطررت مراعاة للأحوال التي حفت بها نشأتي ألا أفاجئ الناس بكل ما كان يجيش بخاطري، خصوصا ألا أفاجئهم بالصورة التي كنت أوثرها للتعبير لو كنت طليقا، فجاريت العتيق في الصورة بقدر ما وسعه جهدي وتضلعي من الأصول واطلاعي على مخلفات الفصحاء، وتحررت منه وأنا في الظاهر أتابعه بنوع خاص في الوصف والتصوير ومتابعة العرض. وبهذه الطريقة مهدت للجديد قبولا في دوائر كانت ضيقة، ثم أخذت تتسع إلى ما وراء ظني، وستستمر في الاتساع بحكم العصر وحاجاته والعلم ومقتضياته والفن ومستحدثاته. والآن بعد أن علت سني وطال مدى اختباري، أريد التجديد أكثر مما أردته في كل آن، أريده ولا أكتفي به، ولكنني أشيم له بوارق تدل على ملامحه الكبرى من وراء مجهودات طائفة تتكاثر يوما بعد يوم، وطائفة من النابهين الجارين على آثارهم في مصر وفي سائر الوطن العربي. ويقول مطران وهو يقدم لديوانه: نظمت هذه الفكر ذات شؤون وعبر، ولا أقول إنني قد صغتها صوغ الدرر، أرسلتها كما أتت بين غياب وحضر، أوابدا لم يك لي منها بتأييد وظهر، ولم أخلني إن أمت يستحييني هذا الأثر، كظن كل من بدا له خيال فشعر، وظن كل من رأى موضع نثر فنثر، يحسب تيها أنه غزا الخلود فانتصر. ثم يقول شاعر القطرين خليل مطران في القصيدة التي يقدم بها لديوانه: وهم قديم سيرتي فيه على غير السير، ما أكلف الإنسان بالبقاء حتى في خبر، وما أشد وده لو يستدام في حجر، كم خاطر دونه كاتبه حين خطر وقال هذا مكسبي لا شك إعجاب البشر، إذ يعلمون أنني صاحب هذا المبتكر، حتى البكاء والسرور حين يبكي أو يسر يخطه كأنه جوعان يستجد النظر، يا من دعاني أنا من إن يدعى للخير ابتدر، الناس بالناس وكل واهب على قدر، وشرهم من استطاع أن يفيد فاعتذر، ذلك ديواني وما أزجيه إزجاء الغرر، فإن أفاد راحة أو سلوة من الضجر أو حكمة تؤخذ عن متعظ ومعتبر، فهو الذي نشرته لأجله بلا حذر، وبعد ذاك لا يكن لي افتخار أو خطر. في حلقة الغد يضمنا لقاء جديد مع شاعر القطرين خليل مطران إن شاء الله. لغتنا الجميلة لقاء يومي يعده ويقدمه فاروق شوشة. سادتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، 11 في إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة، تحية لكم وليكم في معالي فترتنا الإخبارية 15 لهذا اليوم، تأتيكم متضمنة نشرة الأخبار وحلقة جديدة في برنامج مناظرة سياسية. إليكم أولا سيدتي سادتي نشرة الأخبار 5 أقرأها إسلام الملاح. سادتي في نشرتنا هذه، الرئيس حسني مبارك يستقبل مبعوث الأمين العام لعملية السلام في الشرق الأوسط الذي وصل مساء اليوم إلى القاهرة. جولة جديدة من الحوار الوطني الفلسطيني تنطلق غدا في القاهرة. وزير الخارجية العراقي يشدد على التزام بلاده بالاتفاقية الأمنية مع الولايات المتحدة. مختلفين من أفراد الشرطة السودانية وإصابة 3 في هجوم على مركز لهم جنوب دارفور. وزيرة الخارجية الأمريكية تحث بيونغ يانغ على تفكيك منشآتها النووية واستئناف المحادثات الثلاثية النووية. أنباء القاهرة بالتفصيل. تلقى رئيس حسني مبارك برقيات تهنئة بمناسبة عيد تحرير سيناء من السادة رؤساء مجالس الوزراء والشعب والشورى والوزراء وفضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر والمحافظين ورؤساء الجامعات والأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربي والأمين العام لمجلس كنائس الشرق الأوسط وكبار رجال الدولة. كما تلقى رئيس مبارك برقيات تهنئة مماثلة من عدد من سفراء الدول العربية والأجنبية بالقاهرة. يستقبل رئيس حسني مبارك تيري راد لارسن مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط الذي وصل مساء اليوم إلى القاهرة. ومن المقرر أن تتركز مباحثات الرئيس مبارك مع المبعوث الدولي حول سبل دفع عملية السلام في المنطقة. استعرض أحمد أبو الغيط وزير الخارجية خلال لقائه مع نظيره الإسباني ميغيل موراتينوس العلاقات المصرية الإسبانية وسبل تفعيل معاهدة الصداقة بين البلدين. من جانبه صرح موراتينوس بأن اللقاء تناول أيضا عملية السلام في الشرق الأوسط والاتحاد من أجل المتوسط. تنطلق غدا جولة جديدة من الحوار الوطني الفلسطيني في القاهرة. وأعرب نافذ عزام القيادي في حركة الجهاد عن أمله أن تشهد هذه الجولة من الحوار مرونة من قبل حركتي فتح وحماس للتوصل إلى تسوية للقضايا الخلافية. وأشار عزام إلى أن جلسات الحوار الوطني السابقة أظهرت رغبة فعلية من قبل الحركتين للتوصل إلى اتفاق ومصالحة. نظم تجمع شباب ضد الاستيطان الفلسطيني بمشاركة مجموعة من نشطاء السلام والمتضامنين الأجانب اليوم اعتصاما في منطقة البويرة شمال مدينة الخليل بالضفة الغربية. يأتي هذا الاعتصام احتجاجا على قيام المستوطنين ببناء منشأة استيطانية عشوائية في قطعة أرض تعود لأحد سكان المنطقة الفلسطينيين. أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم نيران أسلحتها الرشاشة باتجاه أراض زراعية ومناطق سكنية في جنوب قطاع غزة. وذكرت مصادر فلسطينية أن زوارق حربية إسرائيلية أطلقت نيران قبالة شواطئ بحر رفح وخان يونس مما أدى إلى إلحاق أضرار مادية بعدد من مراكب الصيد الفلسطينية. سيدتي سادتي هذه الأنباء تذاع من القاهرة. بحث الرئيس العراقي جلال طالباني خلال لقائه اليوم في بغداد مع السفير الإيراني لدى العراق حسن كاظمي قمي العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها في كافة المجالات. كما تناول اللقاء آخر تطورات الأوضاع في العراق بالإضافة إلى قضايا محل الاهتمام المشترك. أشاد خشار جبار وزير الخارجية العراقي بمستوى العلاقات بين بغداد وواشنطن ووصفها بأنها تمر بمرحلة تاريخية. وأوضح جيباري في مؤتمر صحفي مشترك مع هيلاري كلينتون وزيرة الخارجية الأمريكية مساء اليوم في بغداد أن العلاقات بين البلدين تشهد حاليا مرحلة تحول من علاقات عسكرية إلى مدنية واقتصادية وتنموية. وشدد جيباري على التزام الحكومة العراقية بالاتفاقية التي تقضي بانسحاب القوات الأمريكية وفق جدول زمني وتفعيل اتفاقية الإطار الاستراتيجي للتعاون بين البلدين. كان رئيس الوزراء العراقي نور المالكي قد التقى في وقت سابق اليوم مع وزيرة الخارجية الأمريكية. أكد موني أركو مناوي كبير مساعدي الرئيس السوداني رئيس حركة تحرير السودان أن تسوية الأزمة الحدودية بين السودان وتشاد سيساهم في حل أزمة إقليم دارفور. وأشار مناوي إلى أن العديد من المناطق التابعة للإقليم تنعم الآن بقدر أكبر من الاستقرار الأمني. وشدد مناوي على ضرورة إقامة مشروعات استثمارية وتنموية في هذه المناطق. قتل 2 من أفراد الشرطة السودانية وأصيب 3 في هجوم شنه مسلحون مجهولون على مركز للشرطة جنوب دارفور. وصرح مسؤول محلي بأن المسلحين استولوا على خلال الهجوم على سيارة للإسعاف. بحث النائب سعد الحريري زعيم تيار المستقبل اللبناني مساء اليوم في بيروت مع الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى آخر المستجدات على الساحة اللبنانية والأوضاع العربية الراهنة. وصرح موسى بأنه لمس من جميع الساسة اللبنانيين الذين التقى بهم الاهتمام بالوضع العام في المنطقة، خاصة المصالحة العربية وتطورات القضية الفلسطينية. أصيب 6 أشخاص اليوم في هجوم استهدف قوة حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي في العاصمة الصومالية مقديشو. وذكرت مصادر مطلعة في العاصمة أنه سمع دوي عدة انفجارات في العاصمة. ما زلنا سيدتي سادتي نوافيكم بهذه الأنباء من القاهرة. وافقت صربيا اليوم على عودة سفيري الجبل الأسود ومقدونيا إلى بلغراد مرة أخرى. ويأتي قرار الرئيس الصربي بوريس تاديتش بعد 6 شهور من طرد بلغراد للسفيرين عقب اعترافهما في أكتوبر الماضي باستقلال كوسوفا. حذر اليوم مسؤول أمني باكستاني حركة طالبان من أنها ستواجه إجراءات قاسية في حالة استمرارها في انتهاك اتفاقية السلام في وادي سوات. وأوضح المسؤول الباكستاني أن هناك تقارير في شمال غرب باكستان حول كافة التحركات التي تقوم بها طالبان وتحديها للقانون والنظام والاتفاق السلام. يأتي هذا التحذير في الوقت الذي عقد فيه الرئيس الباكستاني آصف علي زرداري اجتماعا مع القادة السياسيين وقادة الجيش لمناقشة التطورات التي تشهدها المنطقة الشمالية الغربية من البلاد. لقي 5 من أفراد الشرطة الأفغانية مصرعهم اليوم في هجوم شنه 3 انتحاريين على مكتب الحاكم الإقليمي جنوب أفغانستان. وأشار مسؤولون أفغان إلى أن الهجوم أسفر أيضا عن إصابة 3 آخرين من أفراد الشرطة و5 مدنيين. حثت هيلاري كلينتون وزيرة الخارجية الأمريكية اليوم كوريا الشمالية على تفكيك منشآتها النووية والوفاء بالتزاماتها الدولية. وأعربت كلينتون عن أملها في عودة بيونغ يانغ إلى طاولة المفاوضات واستئناف المحادثات الثلاثية النووية. على صعيد آخر رحبت وزيرة الخارجية الأمريكية بفرض مجلس الأمن الدولي عقوبات على 3 شركات كورية شمالية لمساعدتها بيونغ يانغ في تطوير برنامجها النووي. حذرت السلطات الصحية بالولايات المتحدة اليوم من خطورة انتشار السلالة الجديدة من فيروس انفلونزا الخنازير التي ظهرت في المكسيك مؤخرا. وأشارت السلطات إلى أن هذا الفيروس قد لا يمكن احتوائه. كما حذرت مسؤولة بالمراكز الأمريكية للوقاية ومكافحة الأمراض من أن إنتاج تطعيم لحماية البشر ضد الفيروس قد يستغرق شهورا وأن التطعيم الحالي خاص بالخنازير. النبوة الأخير في هذه النشرة. قرر الدكتور حاتم الجبلي وزير الصحة نقل 7 مصابين من السياح الأجانب في حادث سقوط منطاد غرب مدينة الأقصر إلى مستشفى معهد ناصر لاستكمال علاجهم هناك. وكان 16 سائحا من جنسيات مختلفة قد أصيبوا في وقت سابق اليوم في حادث اصطدام منطاد سياحي بمحطة لتقوية الهاتف المحمول بعزبة الورد غرب مدينة الأقصر. سيدتي سيدتي ختاما لهذه النشرة هذا تذكير بأبرز عناوينها. يستقبل الرئيس حسني مبارك مبعوث الأمين العام لعملية السلام في الشرق الأوسط الذي وصل مساء اليوم إلى القاهرة. جولة جديدة من الحوار الوطني الفلسطيني تنطلق غدا في القاهرة. شدد وزير الخارجية العراقية على التزام بلاده بالاتفاقية الأمنية مع الولايات المتحدة. مقتل 2 من أفراد الشرطة السودانية وإصابة 3 في هجوم على مركز لهم جنوب دارفور. أخيرا حثت وزيرة الخارجية الأمريكية بيونغ يانغ على تفكيك منشآتها النووية واستئناف المحادثات الثلاثية النووية. من القاهرة قدمنا لكم سيدتي سادتي نشرة الأخبار الخامسة، قرأتها إسلام الملاح. الفترة الإخبارية 5 من القاهرة. إليكم الآن سيدتي سادتي حلقة جديدة في هذا البرنامج. جمهورية مصر العربية تقدم مناظرة سياسية. إعداد وتقديم عبد المجيد إبراهيم. مستمعونا الكرام، طابت أوقاتكم. ما الأمن؟ لماذا تدور حوله عمليات السياسة الدولية بأسرها؟ هل يفترض البحث عنه بالضرورة وجود تهديدات؟ وهل السلاح وحده هو السبيل إلى تحقيقه؟ وكيف أصبح هذا المفهوم موصولا بمختلف النظم الفرعية في المجتمعات؟ الأمن أبعاده ومستوياته والقضايا المرتبطة به موضوع مناظرة اليوم، التي يفترض أن تعكس منهجين مختلفين للتفكير في الأمن عبر نقاشاتها مع ضيفينا من القاهرة، اللواء أركان حرب محمود خلف، مستشار المركز القومي لدراسات الشرق الأوسط، ومن حيفا عضو البرلمان الإسرائيلي سابقا عن الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة الأستاذ عصام مخول. نرحب بضيفينا ونبدأ بالفرض الأول. يقول هذا الفرض: الأمن يعني توفير سبل الحماية لمصادر القوة المتاحة من التهديدات بمختلف أبعادها، بما يضمن البقاء والتطور للمجتمع أو أي وحدة أخرى للتحليل، وبما يحقق الحد الأقصى من القدرة لنهوضها وتقدمها. سيادة اللواء خلف، تفضل. مفهوم الأمن زي ما حضرتك تقدمت به، ولكن يعني اسمح لي احنا نوسع المفهوم، لأن مسألة القدرة أو التهديد يمكن بتجر الأمن إلى اتجاه الصراع. الأمن بتعبير أكثر بساطة هو تغييب التهديدات عن المجتمع، وهناك قائمة طويلة على أي مجتمع إنساني من التهديدات، تبدأ بالخوف على حياته، على أرضه، على ممتلكاته، على مستقبله، على صحته، على ثقافته، يعني سلسلة طويلة ليس بالضرورة منها المفهوم العسكري، لأن العسكري جزء بسيط من باقي منظومة حماية الإنسان المفترض يبغي إلى البقاء، وكلمة البقاء تعني الوصول للأفضل، يعني الوصول لمجتمع مستقر للمستقبل وليس إلى اليوم. مصادر التهديد، مصادر التهديد هي عديدة للغاية، وكلمة الأمن أن نغيب كل تهديد، ومفهوم الأمن القومي أن نغيب كل التهديدات عن المجتمع سواء الخارجية أو الداخلية. أستاذ عصام، مفهوم الأمن هو مفهوم مركب جدا، ومفهوم يطال كل مناحي الحياة، بدءا من الأمن الشخصي للناس، والأمن الاجتماعي، والأمن البيئي، والأمن الفكري إذا أردنا أن نطور ذلك أكثر، الأمن تجاه ظواهر الطبيعة، والأمن تجاه التهديدات الخارجية التي تهدد المجتمع كمجتمع. وأعتقد أن توفير الأمن يجب أن يطال أيضا هذه المجالات جميعها، لأننا نتحدث عن مواجهة أخطار محدقة أحيانا لا نتعامل معها أو يطغى عليها التعامل مع التهديدات الخارجية أو التهديدات الأمنية في مفهومها اليومي الذي يتعامل معها كقضية عسكرية وقوة عسكرية فقط. لنأخذ مثلا قضية المياه، هي قضية تخص أمن المجتمع. لنأخذ مثلا قضية الديمقراطية، هي قضية تخص أمن المجتمع في نهاية المطاف. لنأخذ الأمن الاجتماعي للناس وخصوصا لغير القادرين من الناس، هي مسألة أساسية. الأمن الشخصي للناس يعني كي يستطيعوا أن يعيشوا في هذا المجتمع ويمارسوا دورهم، هو أيضا جزء من مفهوم الأمن الواسع. في نهاية المطاف القوة العسكرية يجب أن تضمن ألا يكون هناك مس بهذا الأمن أو بهذه القدرة على الحياة الطبيعية والمتفاعلة مع المجتمع من الخارج. اسمح لي أستاذ عصام، يعني بعض من تحدثوا في المفهوم وهم يعني قلائل إلى حد ما، لأن المفهوم يعني حديث نسبيا في علم السياسة، يقولون أن الهدف الجوهري للحصول على الأمن هو التنمية، هل هذا هو المنطق السائد في دولة مثلا كإسرائيل وأنت تعيش هناك؟ لا أعتقد. أنا يعني أحيانا يستعمل مفهوم الأمن من أجل تبرير استغلال شعوب أخرى ومجتمعات أخرى وضمان تبعيتها لمصالح الفئة المتنفذة في مجتمع آخر أو في داخل مجتمع يعني. لأن مفهوم الأمن الإسرائيلي يعني الحفاظ على المصالح القومية الإسرائيلية كما تعلنها وكما تعرفها المؤسسة الحاكمة في إسرائيل، وهذه المصالح قد تطال ليس مسألة مثلا مصادر المياه في إسرائيل وإنما مصادر المياه في فلسطين المناطق الفلسطينية أو في جنوب لبنان أو في سوريا. وأنا لا أتحدث فقط عن المياه، أنا أتحدث عن كل المصالح التي تراها إسرائيل أو تراها الولايات المتحدة في مفهومها هي كدولة عظمى، مصالح مباشرة تخص رأس مالها وأرباحها وتوفر لهم الأرباح على حساب شعوب أخرى، وتعتقد أن هذه هي مصالحها القومية وهذا هو أمنها القومي. جميل. سيادة اللواء خالد، يعني أحيانا يندهش بعض الناس إذا تحدثنا عن صلة الأمن الوطني الداخلي وأحيانا الخارجي بحركة المرور مثلا في الشارع، ماذا نقول لهؤلاء؟ لا، هو طبعا انا لما تقدمت الاول انا شرحت المفهوم النظري والمفهوم النظري الامن اللي هو تغييب التهديدات زي ما تقدمت. هناك مشكله ان اي دوله تعيش كجزء من منظومه العالميه، فالجزء من المنظومه العالميه بنبدا نتحدث على ما يسمى بدوائر الامن. فدوائر الامن بتبدا بالدائره الداخليه اللي هي الحياتيه، امن الافراد، المرور، كل ما نتحدث عنه ونشتكي منه، دي الدائرة الداخلية. وبعد كده بنقتل إلى ما يسمى بالدائرة الخارجية، وحتى الدائرة الخارجية دي يعني بتتسع أكثر في الدائرة الخارجية المباشرة، ثم الدائرة الإقليمية، ثم الدائرة العالمية. المشكلة بقى اللي بتواجهنا في هذا العالم المعقد أن جميع الدوائر من الخارج إلى الداخل تؤثر على بعضها البعض. بمعنى لو كان كل مجتمع في حياته بيعيش على الدائرة الداخلية فقط، فاحنا عدنا إلى المجتمعات القبلية القديمة، مفيش مشكلة نستطيع أن نحل مشاكلنا الداخلية. ولكن مشاكلنا الداخلية أصلا في جزء منها بينبت من الداخل هو الموضوع التنمية، وجزء يتأثر بالمحيط الإقليمي المباشر عليك سلبا أو إيجابا. بمعنى لو كانت الدولة تعيش بين دول متجاورة، جميع الدول المتجاورة، وده كلام نظري، تتفق جميعها في طموحات واحدة وفي أهداف واحدة وفي مستوى غنى أو مستوى قدرة واحد، وده شيء غير موجود في العالم، فكانت المسألة كانت هتبقى سهلة. المشكلة في أول حاجة في المحيط الخارجي، أن المحيط الخارجي اللي هو المحيط المباشر بيؤثر تأثير على الداخلي. بمعنى لو أنا عندي جارة مثلا، دولة جارة فيها توترات، التوترات بتكون معدية وبتنتقل إلي شأنها شأن الأمراض. لو عندي دولة لها أطماع، لأن هنا بيفرق المصالح أو تعريف المصالح القومية العليا، في لفظ مطاط كل دولة تقول إيه المصالح القومية العليا للدولة، حتى بلهاش تعريف، إنما هي بتبقى مفهومة وأحيانا غير معلنة. ما هي المصالح العليا؟ الكتب بتقول إيه؟ الكتب بتقول ان المصالح القومية العليا او الغاية القومية لأي دولة هي تنمية شعبها وتزدهر وتحافظ على سيادتها على أراضيها وتكون عضو فاعل في المجتمع الإقليمي والمجتمع الدولي. هذا الناحية المثالية، دي الناحية المثالية. نعم. انما المصالح العليا تختلف من دولة الى اخرى، ويا حبذا ان تكون الدولة مجاورة او مجاورة المجاورة. مجاورة المجاورة اذا نحن سوف نوسع الاطار نذهب لما يسمى في الاطار الاقليمي. يقول هذا الفرض يتطلب الحصول على الامن ادراك تعدد ابعاده ومستوياته وتعقد الروابط القائمة فيما بينها، ومن ثم تنوع مصادر صنعه وكونها هذه المصادر مجالا مفتوحا دائما للإضافة والابتكار. أعتقد أن النقاشات في الفرض الأول تجاوزت هذا الفرض إلى حد كبير. حبذا لو تم التركيز في التعليقات في هذا الفرض على مصادر الأمن أستاذ عصام، وأظن أن لديك تعقيب على ما قاله اللواء خلف في تعليقاته السابقة، تفضل. نعم، أنا أحاول أن أخرج من إمكانية إعطاء مفهوم شامل لكل حالة وحالة بالنسبة للأمن القومي. وفي تقديري يختلف مفهوم الأمن القومي من حيث الموقع الذي يتخذه الإقليم المعين أو الدولة المعينة في النظام الدولي الشامل. يعني نقطة أو مصدر الأمن القومي الأساسي في الحالة الفلسطينية مثلا أو في الحالة العراقية هي إنهاء الاحتلال، بينما مصدر أو الدفاع عن الأمن القومي الإسرائيلي أو الأمريكي في حالة العراق أو فلسطين هو القضاء على مقاومة الاحتلال. نعم. وتعميق وتثبيت وترسيخ وجود الاحتلال في هذا البلد وإمكانياته لاستغلال مواردها، أو كما تضع الولايات المتحدة مثلا أمنها القومي في إطار الحفاظ على مصادر الطاقة أو السيطرة على مصادر الطاقة في منطقة الخليج. ولذلك يعني أحد وزراء الدفاع الأمريكيين تحدث بهذا الشكل، من دون مصانع ماكدونالدز دوغلاس التي تصنع طائرات الF-16 لن يكون هناك كيان ونجاح لمصانع أو لمطاعم ماكدونالدز الموجودة المنتشرة في كل أنحاء العالم. أنا أتحدث عن مجرد مطاعم أغذية، مطاعم سريعة، مأكولات سريعة، بينما بدون حماية، بدون القبضة الحديدية، بدون القبضة العدوانية للولايات المتحدة الأمريكية، فإن هذه الأرباح التي تجنيها شركاتها في كل موقع وموقع وفي كل جانب وجانب من جوانب العالم لن تتأتى. ولذلك مفهوم الأمن القومي وصدره تتوقف على الموقع الذي تمثله هذه الدولة في المنظومة العالمية، والموقع الذي تمثله القوى الحاكمة والمهيمنة في هذه الدولة في الخارطة الداخلية في داخل المجتمع، هي تمثل مصالح من؟ تمام. سيادة اللواء خلف، يعني نحن في الفرض الأول تحدثنا في مستويات الأمن وفي أبعاد الأمن. إذا قلنا إن المصادر الأساسية للحصول على الأمن هي السلاح والمعلومات والتنظيم والإدارة والتكنولوجيا، هل يتوقف الأمر عند هذا الحد؟ هل مصادر الحصول على الأمن هي بالفعل مجال للإبداع والابتكار وللتوافق مع الواقع الذي تعيشه الدولة أو المجتمع من الناحية الأمنية؟ لا بالطبع، لا طبعا، لان احنا برضو لو احنا ركزنا على الجزء ده فاحنا ركزنا على البعد الديناميكي الخارجي، يعني الحيازة على القوة هو الاصل في المفهوم. الاصل في المفهوم ان الدولة اللي الهدف انها تعيش في استقرار، الاصل كلمة الاستقرار. كلمة الاستقرار بتمنح الدولة أنها تتطور في قواها الشاملة بالكامل. لا أتحدث عن السلاح فقط ولا تكنولوجيا، أتحدث على البعد الاجتماعي، القوة الاجتماعية للسكان. هذا السكان علشان يزدهروا، وأن الدولة دي تبقى إلى الأبد لابد أن يكون فيه تنمية. مفتاح القوة لأي دولة في الدنيا هي بداية التنمية، حتى تقوي القوة الاجتماعية. إذا قويت اجتماعيا فهتقوى اقتصاديا، بالتالي يعني تلقائي تقوى سياسيا، هتقوى عسكريا، هيكون لها الاحترام العالمي. المشكلة بتكمن اللي احنا ما اتكلمناش عنها، ان تعريف الامن القومي الاكاديمي اللي احنا تناولناه يختلف من دولة الى اخرى. دون استثناء دولة بتتعامل دلوقتي مع اسبقيات التهديد هي اللي صوتها اعلى، القائمة طويلة من التهديدات خلت مفيش نغمة واحدة، وان كل واحد بيبحث عن امنه. لان في نقطه مهمه جدا، الامن الحقيقي في الاقليم لا يمكن ابدا اكون امن خصما على امن الجار. الامن وحده واحده، لازم انا امن وجاري امن. انما انا جار عايز يبقى امن خصما من حساب جاره، يبقى المعادله تحدث في هذا الامر، وهو فعلا بالفعل يعني نقطه جوهريه جدا يا استاذ اللواء في القسم الثاني ان شاء الله. تكثر فيها التهديدات الحقيقية أو الوهمية، من اللازم أن يعرف المرء عن التهديد وأن يواجهه، لا أن ينتظر قدومه، وأن يراقب بنفسه ويبحث عما هو مطلوب لأمنه، لا أن يتلقاه من الآخرين. أستاذ عصام تفضل. أنا أتفق مع اللواء خلف حول قضية أن الأمن هو ليس أمنا منعزلا لهذا الجانب أو ذاك. الأمن إما أن يكون أمنا متبادلا للجميع وإما أن لا يكون. في رأيي في حرب لبنان الأخيرة الأزمة الإسرائيلية التي نشأت لم تكن نابعة عن انتصار عسكري على إسرائيل، أن إسرائيل هزمت عسكريا وأن إسرائيل تحطمت عسكريا، ليس هذا هو الموضوع. الموضوع أن الجبهة الداخلية في إسرائيل شعرت أنها غير قادرة أن تضمن أمنها الشخصي من خلال الاعتماد على المؤسسة الحاكمة في إسرائيل ومن خلال بما فيها المؤسسة العسكرية في إسرائيل. أساس اللواء خلف مسألة العدالة الحقيقة وهي دي الأساس. فلو احنا بصينا لمسألة العدل، لو تحققنا العدل على كل المستويات بدءا من الدولة الرائدة او الدولة الرمز او الدولة المفترض ان تكون قدوة، ونجد ان المؤسسات الدولية على رأسها هيئة الامم المتحدة رفع ميزان العدل، انا بعتقد ان المسائل لحد كبير جدا هتجد طريقة. لما يصدر قرار مجلس الامن على دولة يلزم تنفيذها بقوة السلاح ودولة اخرى يصدر لها اعداد كبيرة جدا من قرارات مجلس الامن لا تنفذ ولا تشجب حتى، هو ده المسألة. فانا بؤكد على مسألة العدالة وهي كلام كثير ولكن الامثلة اللي قدامنا واضحة يعني وهي تؤدي الى الخلف، نصل الى الهدف الاسمى لميثاق الامم المتحدة يعني بكل تأكيد والسلام اذا احترمت القرارات الدولية على الجميع. انا بعتقد في مسائل كثيرة جدا من المشاكل المعلقة حاليا يمكن تجد يعني الحل. نعم أعزائنا المستمعين، الأسبوع المقبل نواصل النقاش حول هذه الأطروحة على فروض أخرى تهتم بالأمن في الواقع التطبيقي الميداني. الراغبون في التواصل معنا العنوان الإلكتروني للبرنامج محاضرة@yahoo.com. حتى نلتقي دمتم بخير. مناظرة سياسية، إعداد وتقديم عبد المجيد إبراهيم. شارك في الإعداد داليا رفعت. نفذها صوتيا وليد فضل ورضا علي. وإلى هنا سيدتي سادتي ينتهي لقاؤنا الإخباري، نعود ونلتقي بحضراتكم في 1:30 مع عرض لأهم أنباء اليوم. إذاعة جمهورية مصر العربية تقدم كتاب عربي علم العالم. رحلة مع مشاعل الحضارة العربية التي أضاءت جنبات العالم. يكتبها فوزي خضر. يرويها أمين بسيوني. يصورها عمر الحريري. سهير المرشدي. مدحت مرسي. ميرفا السعيد. محمد الدين عبد المحسن. عادل الطوقي. حسين إبراهيم. مدحت زكي. ترجم ريشر إلى اللغة الألمانية كتاب الشقائق النعمانية في علماء الدولة العثمانية لأحمد طاش كوبري زادة. وقال ريشر في مقدمة الترجمة: رغم الإضافات والتعديلات التي أثبتها والملاحظات التي سطرتها بشأن كتاب الشقائق النعمانية في علماء الدولة العثمانية الذي صنفه أحمد طاش كوبري زادة، إلا أني أشهد ببراعة المصنف في اختيار موضوع الكتاب وبجهده البارز في جمع المادة، وأشهد بأن هذا الكتاب سد فراغا كبيرا في المكتبة الإسلامية وفتح الباب لكتاب آخرين صاروا على نهجه. أحمد، أحمد، هل تكتب يا أحمد؟ أزل يا فاطمة. ألم تفرغ بعد من كتابك الذي كنت تؤلفه؟ هذا كتاب جديد يا حبيبتي. وهل فرغت من الأول يا حبيبي؟ لا. عجبا، كيف تبدأ كتابا جديدا قبل الانتهاء من سابقه؟ أما كان يجب عليك يا حبيبتي، حدث ما جعلني أبدأ الكتاب الجديد. وما ذاك يا ترى؟ سألني أحد طلابي عن العلماء الذين ظهروا في الدولة العثمانية، فذكرت له بعضهم، لكن اكتشفت أنه لا يوجد كتاب يجمع هؤلاء العلماء. لذلك قررت البدء فيه فورا وأسميته الشقائق النعمانية في علماء الدولة العثمانية. أنا أفهم نصف العنوان فقط، فأنا أفهم معنى علماء الدولة العثمانية، أما الشقائق النعمانية فلا أفهمها. الشقائق نوع من الورد الأحمر يا فاطمة، كان ينبت في حدائق الملك النعمان بن المنذر. نعم، الملك من؟ النعمان، النعمان بن المنذر. ومن الملك النعمان هذا؟ ويحك، حقا لا تعرفينه؟ لا والله. إنه من أكبر ملوك العرب في الجاهلية، كان ملكا ببلاد العراق وهو شهير جدا. المهم أن الحدائق الموجودة حول قصره كانت تنبت هذا النوع من الورد المسمى الشقائق. بالضبط، ولأنها لا تنبت إلا في حدائق النعمان سميت شقائق النعمان. لهذا سميت كتابك بالشقائق النعمانية. أجل يا فاطمة. لا بأس يا حبيبي، لا بأس، أنا سوف أتركك الآن تكتب، لكني غير موافقة على ترك كتابك الأول دون أن تنهي تأليفه يا أحمد. أعدك بأن أنتهي منه قريبا إن شاء الله. أعانك الله يا حبيبي، أعانك الله. ثارت الخلافات على الحكم بين سليمان ومحمد جلبي وموسى أبناء بايزيد الأول، مما أتاح لفرض النفوذ المغولي على البلاد والحكم التابع لتيمور لنك السلطان المغولي، حتى استعاد محمد الأول استقلال البلاد سنة 1413 التي بدأت معها الطبقة الخامسة. أما الطبقة السادسة من علماء الدولة العثمانية فبدأت مع بداية حكم السلطان مراد الثاني سنة 1421 للميلاد، وبدأت الطبقة السابعة في عهد السلطان محمد الثاني الفاتح سنة 1451، وقد هاجم القسطنطينية سنة 1453 ودخلها. والطبقة الثامنة تبدأ مع بداية حكم السلطان بايزيد الثاني سنة 1481 للهجرة، وقد ظل في منازعات مع أخيه على الحكم لمدة 7 سنوات. والطبقة التاسعة من علماء الدولة العثمانية. تبدأ مع بداية حكم السلطان سليم الأول سنة 1512 للميلاد. أما الطبقة العاشرة فقد بدأت مع بداية هذا العهد الزاهر في ظل حكم السلطان سليمان القانوني الذي بدأ سنة 1520 للميلاد ولم يزل مستمرا حتى يومنا هذا. جننتني يا شاهي. وسأجننك أكثر وأكثر. ولكني أحذرك من الغدر يا عاكف، فإني أريد أن أخبرك بأمر خطير قبل أن يحدث بيننا شيء. أمر خطير؟ أجل خلتي خبريني بكل شيء بهدوء. هل كنت لأحد من قبل؟ عقلك قد ذهب بعيدا. عيديني إلي إذن، فخبريني ما الأمر. يوجد رجل يا عاكف. رجل تحبينه؟ رجل في حياتك؟ الويل لك، اسمعني دون أن تقاطعني. تكلمي. يوجد رجل أشعرني بالذل وأهانني. اعتدى عليك؟ لم يمسسني أيها الأحمق. ما الأمر إذن؟ أقول لك أهانني. ألا يكفي أن تعلم أن رجلا أهان زوجتك حتى تتحرك النخوة لديك فتنتقم لها منه؟ من ذلك الرجل؟ مدرس اسمه أحمد تشكبري زادة. لم أسمع بهذا الاسم من قبل. فأنت في أزمير وهو في اسطنبول، فكيف تريد أن تسمع عنه؟ المهم أني أريد منك أن تعاهدني على أن تنتقم لي منه يا عاكف. أعاهدك يا شاهي، ولكن ماذا يا عاكف؟ ما نوع هذا الانتقام؟ هل أرسل له من يقتله؟ لا أريد أن يقتل. ما الذي تريدنه إذن؟ أريد أن تشتته في البلاد. لا يكاد يستقر في بلد إلا وتنقله إلى بلد آخر. هذا فقط؟ وأريدك أن تعاهدني على أن تفعل ذلك. هذا أمر متاح طالما هو من العاملين في إحدى وظائف الدولة. أقول لك إنه يعمل مدرسا في اسطنبول، هو في مدرسة مولى بن حاجزون. لا بأس، حين نفرغ من شهر العسل سوف أنقله من اسطنبول فأقذف به إلى إحدى المدارس في أسقو. هذا يسعدني. والآن تعالي معي، هاتي يدك، تعالي، فأنا أيضا عندي ما أريد أن أقوله لك يا شاهي. أعرف ما تريد قوله أيها الماكر. ما الذي يحدث يا قوم؟ أيا ترى يا رجل، الجنود يصعدون إلى السفن الحربية، فماذا سيفعلون؟ سيطبخون الفاصوليا؟ ويلك، أتسخر مني؟ إنما أسأل لأن آلاف الجنود ذهبوا للعراق ولم يعودوا. ما للجنود الذين يركبون السفن التي ستبحر بهم في البحر المتوسط، والجنود الذين ذهبوا برا إلى العراق؟ هذا الجيش الذي توجه للعراق قد فتحها واستقر بها عدد كبير من الجنود. وإلى أين يذهب هؤلاء إذن؟ إلى الساحل الإفريقي. ماذا تقول يا أحمد تشكبري زادة؟ أقول لك ذهبت إلى المدرسة اليوم فسلمني مديرها أمرا بنقلي. وهذا النقل من مدرستك إلى مدرسة أخرى في اسطنبول أم النقل من اسطنبول نفسها؟ بل النقل من اسطنبول يا فاطمة. إلى أين؟ إلى المدرسة الإسحاقية في أسكب. رأيت كيف ألجمتك المفاجأة؟ وهل عرفت السبب يا حبيبي؟ لا، ولا أدري ماذا أفعل، فأنا مضطر إلى تنفيذ هذا النقل. شعر أحمد طاش كوبري زاد أن هناك شيئا لا يفهمه، فقد انتقل من مدرسة ديما طوقة لكفاءته ولرغبتهم في الإفادة منه في مدرسة ملا بن حاجزون في إسطنبول، ولم يمر أكثر من عام ونصف العام حتى فوجئ بنقله إلى المدرسة الإسحاقية في أسكب. غدا نلتقي. كتاب عربي علم العالم. فوزي خضر، أمين بسيوني، مدحت زكي. هنا القاهرة. وسبعين سنة إذاعة. حسن فايق وعائلة راتب في عيلة حسن القرنفلي. حسن فايق مع عيلته فرحان رايق، اسمه القرنفلي حسن، سماه وأبدعه جوهر ودير. عيلة حسن القرنفلي يكتبها يوسف جوهر ويخرجها السيد بدير. 5 وربع يسمع الطير، دراما الإذاعة يتوقف السير، سلام للمبدع السيد كبير. صوت مصر الخالد. هنا القاهرة. ومن القاهرة وبكلمات سيد حجاب والحان عمار الشريعي، يغني الآن علي الحجار وعفاف راضي جينا زي الريح. زي الريح الحر فينا ويا الريح، حضنك وخدينا خدي وردة عمرنا وهدينا امينا في حضنك وخدينا خدي وردة عمرنا وهدينا لطريق بكرة المليان بينا واغاني وتفاريح هدينا هدينا الزمان ايها قدرنا نحقق أحلامنا ونباهي بحضرنا ماضينا نحلف والسما شهد علينا بنفرط شبر ياسينا نحلف والسما شهد علينا بنت الملك تدري فينا وترياق للمجاريح فينا زي الريح الحرة فينا ويا راضي وعلى الحجار الكلمات سيد حجاب والألحان عمار الشريعي هنا القاهرة. راديو مصر راديو مصر معاه 24 ساعة في 24 ساعة في أي وقت وفي كل مكان 887 FM راديو مصر لكل مصر. هنا القاهرة الآن تغني ريهام عبد الحكيم بكلمات سيد أبو العيلة وألحان محمد علي سليمان أنا بنت مصر. بنت مصر غنت ريهام عبد الحكيم الكلمات سيد أبو العيلة والألحان محمد علي سليمان. هنا القاهرة. قرأ، سمع، رأي. سهرة أسبوعية من إعداد وتقديم ميرفة الدربي. أصدقائي مستمعين الساهرين، تحتفل مصر اليوم بالذكرى 27 لاستبداد سيناء الحبيبة وعودتها إلى الوطن الأم، فكل عام ومصر بخير وسلام إن شاء الله. أصدقائي المستمعين الساهرين، يسرني أن يكون في ضيافة البرنامج اليوم الأستاذ الدكتور عاصم الدسوقي، أستاذ التاريخ الحديث والعميد الأسبق لكلية الأداب جامعة حلوان. أهلا بسيادتك يا دكتور. أهلا وسهلا. بهذه المناسبة، كل سنة وحضرتك طيب والمستمعين بخير. يا ترى هنقرأ إيه مع سيادتك النهاردة ومع السادة المستمعين الساهرين؟ يعني هنقرأ فيما يتعلق بسيناء في التاريخ الحديث، رسالة للماجستير كنت أنا عضو في مناقشتها في جامعة أسيوط، والباحثة اسمها نجاة سليمان، عن سيناء في شبه جزيرة سيناء في القرن 19. وأيضا في كتاب أصله برضو رسالة لدرجة الدكتوراه لباحث اسمه صبري العدل، عن سيناء من افتتاح قناة السويس حتى وعد بلفور 1917. وطبعا هناك ايضا بمناسبة الحرب 67 وبمناسبة الاسترداد، هناك عدة دراسات كانت بتنشر حول علاقة المركز بالاطراف، يعني باعتبار ان سيناء زي مرسى مطروح زي الواحات، يعني تعتبر بالنسبة للمركز بالنسبة للعاصمة هي في الاطراف، في علاقة بين المركز والاطراف بتبقى لها معنى في التطور الاقتصادي والاجتماعي وحتى السياسي بالنسبة للبلاد. هي يعني مجموعة دراسات تعطينا فكرة عن أهمية شبه جزيرة سيناء في تاريخ مصر، خصوصا قبل افتتاح قناة السويس، لأنه قبل افتتاح قناة السويس كانت المنطقة متصلة، وده اللي كان بيساعد مصر في زمن الفراعنة ان هما في التوسع والامتداد اهتموا بسيناء وما وراء سيناء. يعني سيناء طبعا ارض فيها منجنيز وفيها فيروز فيها معادن، اعتمد عليها الفراعنة وواصلوا الطريق لانه مفيش جبال تعوق الحركة، حتى وصلنا في عهد الرعامسة وعهد التحامسة إلى أعالي الرافدين من ناحية بلاد سوريا. ده في التوسع، زي بالضبط التوسع المصري برضو في الجنوب حتى بلاد الحبشة، لأن الأرض بتساعد مفيش موانع طبيعية. وده بيفسر لنا برضو أنه التوسع المصري ما كانش شمال مثلا البحر المتوسط بحار، إنما كان على الأرض الممتدة والقريبة على مدى البصر، ما كانش فيه توسع في الصحراء الغربية قوي، لكن بالنسبة للصحراء الشرقية كان من الممكن جدا. فسينا منذ فجر التاريخ وهي يعني جزء من الامتداد المصري، لكن طبيعة الحياة الاجتماعية هناك تختلف طبعا، لأن مصر هنا هنجد فيها إيه نوع من التعددية الثقافية. يعني عندنا مجتمعات صحراوية بدوية، مجتمعات ريفية زراعية، مجتمعات ساحلية بخصوص الموانئ زي دمياط ورشيد واسكندرية والسويس كده، يعني دي كلها تعددية ثقافية، لكن هو تنوع في إطار الوحدة. فسيناء زي بالضبط الواحات الغربية عندنا من عند مرسى مطروح، التجمعات السكانية فيها على مدى التاريخ ومنذ الفتوحات العربية الإسلامية والهجرة المعاكسة، يعني بعد ما وصل المسلمون إلى بلاد المغرب في فترة لاحقة عادوا من بلاد المغرب واستقروا في الواحات الغربية عندنا اللي هي قريبة من أسيوط. لكن لما كانش فيه اهتمام قوي بالمنطقة دي رغم انها منطقة حدود يعني منذ قديم الأزل هذا منذ قديم الأزل كان مفيش اهتمام قوي. اللي بدأ الاهتمام مع الخطر الخارجي الخطر الخارجي بدأ مع الحروب الصليبية. هنا صلاح الدين الأيوبي بعد الحروب الصليبية دي بدأ يعني شعر بأهمية المكان ده باعتباره حدود ومجال أو نقطة هجوم على مصر، خصوصا أرض واسعة لا يوجد أي عوائق أو تجمعات بشرية أو سكانية تحول دون الاختراق المكان. واعتقد ايضا ده قبل صلاح الدين كان ايام الهكسوس. ما ايوه بس ما هو ده الاتصال. لا انا عايز اقول الاهتمام بقى بان انا اخليها نقطه حدود لان ما دام فيها خطر ياتي هنا الخطر تبقى في نقطه حدود. عشان كده هو صلاح الدين اهتم بتعمير منطقه الطور والطور يعني جمل في الاراميه عشان تكون مركز تجاري ومعبر ايضا لطريق الحج. أيوة. ده طريق مهم جدا وظلت المنطقة تاخد هذا الشكل الاستراتيجي بالنسبة للحكام الذين تلوا صلاح الدين الأيوب. هنيجي هنلاقي برضو العثمانيين عندما دخلوا مصر ما هم جاءوا من نفس هذه المنطقة من عبر الشام إلى مصر ولهم إيه معارك في هذه المنطقة. لكن أيضا الحاكم الذي اهتم بسيناء كمنطقة حدود كان محمد علي. أيضا محمد علي باشا والي من طراز خاص يعني بالنسبة لمصر. فكرته عن الحكم مختلفة عن الولاة الأتراك الذين كانوا يأتون إلى مصر ويمكثون سنة أو اثنين. هو طبعا الظروف ساعدته أنه قعد فترة طويلة. أعاد التقسيم الإداري بالنسبة لمصر، عمل تقسيم إداري جديد وأدخل سيناء في التقسيم وعمل لها محافظة. كان له نظرة مستقبلية محافظة اسمها محافظة العريش. أيوة. فترة مبكرة أيوة. جدا يعني 1810 يعني هو تولى الحكم سنة 5 يعني بعد 5 سنوات من الحكم. أدرك أهمية هذا المكان على طول لأنه كمان المنطقة هنا المعبر ده يعني هنا بعد كده هو هيدخل في حروب في شبه الجزيرة العربية. فدي كلها أماكن لازم يبقى فيها تأمين لظهره لما يترك البلد ويدخل في عمق الجزيرة العربية. وعمل طبعا فيها قوة عسكرية لحماية الحدود، جمرك، حجر صحي طبعا عشان تخيل حضرتك موجود حاجه من ترميم ابار المياه اللي هناك لان دي كلها بلاد صحراويه عايشه على المياه الجوفيه. وكمان اهم حاجه بقى عملها توطين البدو لأن مهم جدا لان البدو بقى الحقيقه البدو في المنطقه دي الشرقيه كانوا جايين له ايه؟ البدو ما لهمش طبعا حرفه يعني ما فيش غير حرفة الرعي بالظبط. فكان لما يبقوا قريبين بقى من القرى الشرقيه محافظه الشرقيه فكان بيبقى عن يوم عامله سطو على القرى وياخدوا الغله. في الوقت نفسه محمد علي في الزراعه عامل تكليف ان كل فلاح بيزرع وهو يديله البذور السماد الالات يعني الشيء اللي هو مستلزمات الانتاج الزراعي ويحاسبه عليها وياخد منه المحصول بعد ما يخصم ثمن بالمحصول كله وياخد ايه يشتري. طبعا بيجي بقى الفلاحين بعد ما يحصل عليهم غارة من احد التجمعات البدو ما يلاقوش فبيعاقبهم محمد علي. لكن بعد محمد علي لما ادرك ان هم ما لهمش ذنب وان معناها ان ما فيش امن فانت بتطلب مني لكن ما انتش عامل امن في هذا المكان. طب ازاي بقى وصل لحيله جميله جدا يعني بدل ما يعمل يحط شرطه ويعمل عقاب ويطارد البدو وكلام من ده قال لك نوطنهم. نوطنهم يعني ايه؟ نخلي شيخ القبيله نديله ارض. ايوه. والارض دي تزرعها له الفلاحين. في الحال دي بقى خلاص هيبقى له نصيب في المحصول وهو قاعد مستقر. يبقى في الحاله دي اصبحوا بقى ايه؟ جزء في المجتمع. يعني أطالوا هذه الأرض في سيناء نفسها. سيناء طبعا في مسموح، ما هنا كان في حاجة اسمها مسموح المصاطب ومسموح المشايخ بتاع محمد علي. يعني المشايخ اللي هم أعيان البلاد يديهم 5% من زمام الأرض يزرعها الفلاحين، بس طبعا هم يستفيدوا منها عشان يصرفوا على الوظيفة. شيخ بلد أو عمدة مفيش مرتبات، إنما يصرف على الوظيفة إيه من العائد ده. ده بعيدا عن الاحتكار اللي كان فرضه محمد علي. وبرضو مسموح المصاطب يعني عالية القوم، الأعيان، الناس الأشراف من المصطبة، يعني مضيفة، مضيفة علشان يعني إيه يسمحوا بأنهم يستضيفوا الرجال الحكومة لما ينزلوا كلام من ده، برضو يعملوا 5% من زمام القرية يبقى بتاعته، والفلاحين يزرعوه كل حاجة له هناك. كذلك فعل هذا في البدو وطنهم على حدود الشرقية والحاجات دي كلها، وخصص لهم ايه أراضي فأمن شرهم وبالتالي ضمن وصول المحصول بالكفاءة اللي هو عايزها. فدي كانت طريقة يعني ممتازة جدا في الحقيقة كانت كل حاجاته مدروسة 100%. لأنه في مشروع وفي كمان تفكير محمد علي كان بيختلف شوية عن لولا الأتراك، لأن هو أصلا مش تركي بالمعنى، هو ألباني زي رعية عثمانية مع الفتوحات العثمانية، زي ما احنا المصريين كنا رعية، فهو برضو رعية عثمانية، رجل عادي جدا. جت ظروف كده دخل فيها في مصر على رأس فرقة كده عسكرية، لأن هو كان تاجر والتجارة كسدت في في في في فترة حروب الثورة الفرنسية. وكان تاجر ولا مجند؟ لا هو خدم في الجيش حاجة بسيطة، خدم لكن هو في الأصل تاجر، تاجر دخان، دخان. فلما قامت الثورة الفرنسية وفي حروب بقى بتاع الثورة الفرنسية، طبعا الحروب دي بتبقى ليها أدراج سلبية على التجارة، التجارة هي تشعر بخطر الحروب، فالطرق متقفلة فما في كساد، فما فيش بقى شغل. في الفترة دي كانت الدولة العثمانية بالاتفاق مع الإنجليز بيجهزوا لإخراج الحملة الفرنسية من مصر، فما فيش جيش برضو قوي، فقالوا أي أحد ممكن يجيب فرقة، فهو راح جاب فرقة من أرناؤوط الألبان، وعلى خبرته زي المرتزقة، مرتزقة هم كده بالضبط، هم حتى يسموهم في التركية البشبوزق، عسكري مرتزق، لأنه ما مش حرفته، مش حرفته، وهو كان على خبرته العسكرية خد على رأس فرقة وجه على مصر، وجات بقى الظروف ساعدته عاد. بس هو من حكاية التجارة دي، التجارة فيها فن تاني، بمعنى ايه؟ ازاي اكسب ومخسرش، او اكسب كتير واخسر قليل، يبقى ذو عقلية مترتبة بشكل، هو أدار المسألة بالشكل ده. بالشكل ده. وبعدين هو قريب من التيارات الأوروبية لما كان في ألبانيا، فقريب من أوروبا، مش قريب من الشرق، قريب من أوروبا. والتجارة عادة دايما بتختلط فيها ثقافات، طبعا بيتعرف فيها حاجات، فدي كلها خبرات نفعته في الإدارة. وحتى هو كان يقول إن المصريين مش عارفين مصلحتهم، وربنا بعت لي ليهم. يا سلام. ده في وثائقه. وطبعا هم احيانا بيبقوا ايه محتاجين قسوه شويه علشان مصلحتهم. جه بعد كده ابنه عباس الباشا الاول حولها لمزار سياحي. هي جت الظروف تيجي ازاي؟ هو عباس عنده كده مرض جلدي، فاوصلوا الاطباء انه يروح المياه الكبريتيه اللي هناك، وزي كده بتاعت عين حلوان والحاجات زي كده، فاتعالج هناك وخف من الموضوع ده، مياه كبريتيه بالقرب كده من الطور، وعمل ايه قصر، يعني استملح المكان وعمل قصر على ربوه عاليه، بس ما كملوش، لا يزال القصر ده موجود باسم القصر الابيض جدران، يعني اطلال القصر الابيض، وده اللي كان عمله عباس. انا حتى ما لحقش، يعني لم يحكم الا يعني 6 سنوات، يعني ما لحقش، بس دي كانت ايه الفكره اللي هو عملها يعني. فده ايه التطور. لكن لحد دلوقتي كانت سيناء على الهامش، يعني مع ان الارض متصله. المشكله بعد كده بقى لما تم افتتاح قناه السويس، لما تم افتتاح قناه السويس اتشقت الارض، بقت ايه سيناء معزوله، يعني بقى عشان اوصل لسيناء لازم عايز وسيله عبور للمانع المائي الموجود، مانع مائي صناعي موجود، يعني عزلت سيناء وضاقت امام اهلها سبل العيش. سبل العيش. لأنه في فرق طبعا بين الاتصال وبين الانفصال. فبدأ إيه يحصل صراع في الداخل. يعني حتى بين القبائل نفسها بعد الصراع ويحدث هجرة. فأحسن مكان كان يهاجروا له الأقربون الشرقية. الشرقية. ولهذا الشرقية دايما الأصول البدوية موجودة. موجود طبعا. لأن العائلات البدوية معروفين بالاسم يعني. أو بعضهم كان يروح لبلاد الشام. وفي المنطقة في الحلقة ديت يروح كده ينزل على الشرقية. على مصر. وكأن القناة الحقيقة فصلت الكل ده إلى جزئين. مع ان طبعا هي مانع صناعي لكن اصبح برضه في كل الاحوال انت محتاج وسيله للعبور. فابتعدت اكثر لان معناها ابتعدت اكثر عن المركز. يعني ابتعدت معنويا يعني. هي زي ما هي بس الوصول بقى ياخد ايه جهد. والاهتمام اقتصر على المنطقه الجنوبيه من سيناء علشان طريق الحج. يعني دي مهمه جدا في تاريخ مصر. مصر عقدة مواصلات بالنسبة للحجاج. والحجاز من زمان كان حكام الحجاز من أشراف مكة والمدينة كان يهمهم قوي إن علاقتهم بالحاكم في مصر تبقى طيبة. لأن طريق الحج بيجي اللي جاي من الشام جاي عن طريق مصر. اللي جاي من إفريقيا من الغرب هيجي ضرب الأربعين ويجي على مصر ويعدي من السويس حتى تؤمن هذه حتى الطرق. تؤمن فيهمه ايه العلاقة تبقى طيبة. وكان كده من باب المؤاخاة ان لما يجي حاكم جديد حتى ما هوش مصري. ما مصر جاية ليها مماليك وشعف واتراك وكلام من ده. فالاشراف مكة يسلموا السلطان ده اللي في مصر مفتاح مكة. قال يعني ده رمز للاخوة والبيت بيتك يعني تعال في اي وقت معاك المفتاح يعني. ده كله عشان ايه يضمنوا السلامة. ده طبعا الاغنياء المصريين المشيرين كانوا بيعملوا اوقاف على مكة وفقراء مكة والتكية المصرية. كل ده اسباب كانت تخلي بعد كده كان فيه المحمل وكان المحمل فيه كل ده الكعبة كل ده لانه اصل موسم الحج ده كان بالنسبة لاهل الحجاز زي القطن عندنا في مصر في زمانه. يعني تحويشة من الموسم نصرف بيها على بقية السنة. والقطن المصري عند القطن عند الفلاح المصري كده. الموسم يجوز العيال ويكسي ومش عارف ايه واستنى ايه الموسم اللي جاي ويتقال كده ان شاء الله على القطن اللي جاي نجوز الواد فلان. يعني تفتكر ده موجود لغاية دلوقتي؟ لا الامور اتغيرت. فالاهتمام كان باعتبارها طريق حج بحيث ان هم عملوا لها حطوا آلة تقطير مية. يعني بيبقى فيها كده عملوا فنارة علشان ترشد السفن اللي جاية من ناحية طبعا الخليج من ناحية البحر كده. يعني دي ايه اهتمامات. تيجي بقى المنطقة تاني تتعرض لخطر اخر ويشعروا باهميتها الاستراتيجية اللي هي مع الثورة العربية ومع الاحتلال الانجليزي. وتفضل بالشكل دوت موجودة. لكن الانجليز حاولوا ان هم يستوعبوا منطقة سيناء دي في التنظيم الاداري اللي كان عامله محمد علي زمان. وعملوا بقى لما جينا عملنا مكان هم عملوا مجلس الشورى القوانين عملوا كرسي مقعد للعريش موجود. لما برضه اتعمل الدستور 23 في مصر بقت العريش في سيناء دوائر بقى ليها يعني تدريجيا دخلت ايه في المجتمع علشان ما تبقاش جزء من الهامش تبقى جزء من المركز. ما تبقاش معزوله طبعا. ما تبقاش معزوله يبقى عنده احساس ان هو مواطن بيحضر مجلس النواب مجلس الشيوخ شيء من هذا القبيل. الى ان تحدث طبعا هزيمه 67 وتقتطع وتظل سيناء تحت الاحتلال الاسرائيلي من 67 الى 73 بعد العبور وحرب اكتوبر وتعود سيناء مره اخرى 82 وبعد كده بعد اتفاقيه طابا 88 بعد طابا تعديل بتاعتي ايه يعني ده ايه العرض التاريخي. لكن طبعا احنا في الوقت بتاع الاحتلال البريطاني كان في اليهود برضو في مشروع الصهيوني كان موجود بقى. وكانوا مع وجود الاحتلال البريطاني كانوا بيحاولوا يعملوا مستوطنات في سيناء نفسها يزرعوا بس السلطان العثماني وقتها كان رافض والسلطان عبد الحميد لم يسمح لهم او لم يوافق على بيع اراضي ليهم كتل، لكن المنطقة كانت في بالهم، كانت مطمع دائما مع الانجليز، لان هم يعني محتاجين كانوا دائما في المشروع ده الى دولة قوية تسندهم تدعمهم لان لوحدهم كده ممكن يعني يسولوا. وده كان التخطيط اللي بدأ من الاول، البحث عن ظهير دولي قوي وهم يقدروا يساعدوه بخبرات من عندهم وفي مقابل. وعشان كده زي ما احنا عارفين وعد بلفور الشهير تم في اثناء الحرب العالمية الاولى على هذا الاساس، ان ان ان الدكتور حييم وايزمان ده راجل دكتوراه في الكيمياء، وكان هو ابتكر ماده الاسيتون ديت عشان يتعمل منها المتفجرات، فساعدت بريطانيا في اثناء الحرب العالميه الاولى. فكان الثمن الخطاب دوت ان بريطانيا بتؤيد انشاء وطن ليهم داخل يعني فلسطين، نيشن يعني امه. أستاذ دكتور عاصم الدشوقي، أستاذ التاريخ الحديث والعميد الأسبق لكلية الأداب جامعة حلوان، حننتقل مع بعض إلى الفقرة الثانية في برنامجنا وهي سمعت. أنا سمعت ما يتردد كثيرا عن أن السيناء في حاجة ماسة إلى الاهتمام وإلى المزيد من التنمية، وهذه التنمية في حد ذاتها بتعتبر هدف استراتيجي بالنسبة لمصر. ما رأي حضرتك في هذا الكلام؟ وده رأي صحيح إلى حد كبير، ويفسر أشياء كثيرة من اللي حصل في الفترة المتأخرة، تفجيرات نويبع وذهب إلى آخره، تفجيرات سونستا اللي حصلت بتاعة 2005. يعني المقولة دي سليمة لسبب، يعني أنت يعني زمان يام حرب 48 عشان أفسر دي شوية، كان بيعرضوا على الملك فاروق يعني تسوية مع إسرائيل. فالملك فاروق قال لهم إيه؟ أخذ النقط، صحراء النقب في مقابل الاعتراف بإسرائيل. فقالوا له يعني أنت محتاج صحراء، ده أنت عندك عدة صحراوات نقب يعني على أساس يعني بيتكلموا عن صحراء غربية وصحراء شرقية، يعني دي مش هتهمك حاجة. لكن إيه الفكرة طبعا دي كانت داخلة في الاستراتيجية، إن جزء من العمق بتاعك يبقى صحراء عمق استراتيجي طبعا، عمق استراتيجي موجود. ايه أهمية ان انت تسترد منطقة خط أمامي مهم جدا في الدفاع عن الحدود في عن الداخل، وتترك دون تنمية؟ في تعمير حصل، بس التعمير ده ايه؟ سياحة، في تعمير منتجعات كثيرة جدا، قرى سياحية، قرى سياحية موجودة، منتجعات عظيمة. لكن للأسف ان اصحاب هذه المشروعات مش من اهالي سيناء، حتى العماله اللي بتشتغل فيها، وانا اعرف ناس شباب يعني من من من من داخل القاهره، من داخل مصر. يعني اذا انت لازلت تتعامل مع هؤلاء السيناويه كانهم اغراب، يعني وظائف موجوده تجيب ناس من بره، ورأس المال كله وأصحاب المشروعات ديت، وهم نفسهم عايشين لسه على البلاوة. ما هو يمكن نفسهم هم غير مؤهلين مثلا للسياحة أو شيء من هذا القبيل، لأن هم البدو زي ما احنا قلنا يعني في الفقرة الأولى إن هم الرعي دي شغلتهم الأولى. بس هو أنا ما أنا ممكن أحول، أنا في إيديا أحول المؤسسة، ما فيش دلوقتي الحتمية الجغرافية اللي بنتكلم عنها. في زمان قوي كان في حتمية جغرافية، قال ايه ان دي ده مجتمع زراعي وده مجتمع صحراوي، يعني ايه الصحراوي لا ينبت زرعا خلاص. انما العلم قهر الشروط الجغرافية طبعا، لانك انت عرفت كيف تتم الزراعة، اقدر ازرع واحول ايه الارض الرملية الى زراعية، هي عايزة اذا امكانيات. طب رأي حضرتك ان يعني هنا يبقى فيه امتداد زراعي في المنطقة، ده لازم يبقى فيه زراعة، لازم وانا من هنا التعمير، من هنا التوطين، من هنا الاستقرار الموجود. لكن انا اعمل انا بتعامل مع المنطقة، ومن هنا بيجي الانتماء ايضا. ايوه الانتماء للمكان. انا بتعامل معها دلوقتي زي ما اتعامل مع الداون تاون وسط البلد. يعني انا من ساكن في وسط البلد، بس بين في وسط البلد اشتري وارجع ايه الحي اللي انا ساكن فيه. فانا برجع بروح سينا دي ابيع وتاجر وارجع بلدنا. فالمشروعات اللي هناك مشروعات عظيمه جدا وبتدر دخل كبير من السياحه. لكن اهالي المنطقة ما هماش جزء من العمل في هذا المكان. ده حتى العمالة الخدمية يعني الناس اللي بتبقى سفراجية ولا مش من سيناء معروفين بيجوا من أقربها الشرعية بالنسبة لأنها قريبة منه. المشكلة اللي هنا ان التعمير سهل بس هي المشكلة ان احنا اصحاب رؤوس الاموال عندنا ما بيحبش يغامر يعاوز المشروع السريع الربح السريع ايضا واسهل حاجة عنده يعمل منتجع سياحي انما ربط المجتمع ده بالوطن وبالام عاوز مصانع عاوز مؤسسات عاوز مشروعات عشان الناس تشتغل فيها وده بيعمل تنمية وبيعمل عائد وبيربط الناس. أستاذ الدكتور عاصم الدسوقي أستاذ التاريخ الحديث والعميد الأسبق لكلية الأداب جامعة حلوان، هننتقل مع بعض إلى الفقرة الثالثة والأخيرة في برنامجنا وهي رأيت. نتكلم بقى عن تجربة حضرتك في زياراتك لسيناء. يعني أنا زرت دهب ونويبع وسانت كاترين والعريش، كل ديت مناطق الواحد هي مناطق رائعة وخيال يعني الواحد بيشعر بمتعة في المكان ده ومنتجعات موجودة، بس الواحد ايه حاسس بيه ان البلد محتاجة اموال محتاجة شغل يعني لسه مجالات التنمية ما وصلتش برضو رغم اللي اتعمل ده كله لانه اصلا ايه يعني نتخيل ارض فاضية ارض حدود من مئات السنين وبعدين جيت بتهتم بيها، ولما بتعمل انت كتل سكانية في المكان ده ترتبط بالعاصمة المركز او بالدولة المركز فالارض يعني ممكن كلها تتحول الى قرى سياحية ممكن لانها اماكن في الطبيعة تهم الاجنبي الاجانب طبعا مختلفين وفي اجانب بيهمهم قوي ارض سيناء دي ويهمهم كمان الخليج السويس البحر الاحمر ده لانه مياه والكائنات البحرية الموجودة ورياضة الغوص اللي هناك ممتازة جدا اشياء نادرة الحقيقة وهناك بدأت عملية تثاقف يعني ايه ان ناس من اهالي المنطقة رغم ان هم يعني بساط وبيشتغلوا يمكن لسه بعضهم عامل بازار صغير او زي كشك يعني او كلام من ده لكن هنا بيحصل نوع من التثاقف او نقل الثقافات مع الاجانب اللي بيجوا، وهي عاملة زي اسوان شوية الناحية دي ان اسوان بيجي لها سياح من مختلف البلاد وتلاقي الشاب الأسواني أو المجتمع الأسواني عنده ثقافات متعددة ونقصر نفس الحكاية برضو منطقة العريش وسيناء كلها مع الزمن تتحول إلى مجتمع ثقافي مهجن يعني أقصد فيه ثقافات وده شيء طبعا كويس لأنه هي عملية التثاقف بين الشعوب دي انت بتنقل وبتاخد وبتدي تواصل حضاري وبيحدث التواصل ودايما العبره في الـ في الـ في الـ في الحوار الحضاري والحاجات دي كلها قايمه على التثاقف يعني عشان تفهمني وافهمك بالظبط وبالتالي تزول مشاعر الاغتراب بالظبط بيبقى في ايه مجتمع واحد يعني. في نهاية هذه الحلقة بتوجه بالشكر للأستاذ الدكتور عاصم الدسوقي أستاذ التاريخ الحديث والعميد الأسبق لكلية الأداب جامعة حلوان، بشكر حضرتك يا فندم على هذا اللقاء وكل سنة وحضرتك طيب. كل سنة طيبين وكل سنة ومصر بخير إن شاء الله. أصدقائي المستمعين الساهرين أشكركم وحتى ألتقي بكم في مثل هذا الموعد من الأسبوع المقبل إن شاء الله، لكم مني أرق الأمنيات مع تحيات مهندس الصوت محمود صبري. قرأ سمعت رأيت مع تحيات ميرفة الدربي. القاهرة تقدم العمر بحر كبير على شط ميت مرسى امواجه بينا الدور لا نسهى ولا ننسى من غير جناح حنطير ونقول حكاوي كتير ما نسيبش غير همسة الا همسة الا همسة إلا همسة سهرة من إعداد وتقديم سوسن أبو اليسر أصدقائي المستمعين أهلا ومرحبا بكم المستمعين مصر اليوم في عيد بمناسبة ذكرى استرداد سيناء الذي تم في مثل هذا اليوم من عام 1982 ويسرني أعزائي أن أستضيف اليوم شاهد عيان على جميع مراحل الانسحاب الإسرائيلي من سيناء أستضيف اليوم الأستاذ محمد خلف الله المحرر العسكري ونائب رئيس تحرير مجلة أكتوبر اهلا بيك استاذ محمد ومنورنا وكل سنه حضرتك طيب اهلا بيك يا مدام سوسن كل سنه وانتم طيبين ومصر كلها طيبه في هذا اليوم الحقيقه احنا بنقول ان حضرتك حضرت جميع مراحل الانسحاب الاسرائيلي وشفت نزول العلم الاسرائيلي ورفع العلم المصري يا ريت تفكرنا بهذه الفتره بدات مراحل الانسحاب الاسرائيلي بعوده العريش في هذا اليوم شاهدت بنفسي نزول العلم الإسرائيلي وارتفاع العلم المصري في احتفال عسكري سبق الاحتفال الرسمي بعودة العريش الذي رفع فيه علم مصر على العريش بصفة رسمية للرئيس الراحل محمد أنور السادات الذي توج في هذا اليوم قصة سيناء مع الحرب في هذا اليوم عاشت مصر يوم احتفالات شهد ارتفاع العلم المصري الذي رفعه الرئيس الراحل أنور السادات بطل الحرب وبطل السلام وهذه حقيقة عندما نستعيد كل الحقائق التي تمت حولها لا ينبغي أن ننسى الرئيس السادات في هذا اليوم ما في شك كان شعورك إيه أستاذ محمد في هذا اليوم طبعا كان سعادة غامرة لكن بما أنك محرر عسكري بالذات كان لك شعور زايد شوية بالطبع خصوصا أن احنا أتيحت لنا فرصة أن احنا نزور العريش قبل موعد تسليمها بشهر وعشنا مع أبناء سيناء في العريش وفي المنطقة الشمالية من سيناء من الأنطرة شرق وحتى العريش وشفنا قد إيه أبناء سيناء كانوا بيحتفوا بالمصريين الذين زاروا سيناء لأول مرة في هذا اليوم ثم كانت لحظة رفع العلم المصري على سيناء وهنا أحب أقول إن وإحنا في الاحتفال العسكري لإنزال العلم الإسرائيلي ورفع العلم المصري إسرائيل قطعت الكهرباء عن العريش لحظة نزول العلم الإسرائيلي حتى لا يرى الإسرائيليون العلم الإسرائيلي وهو ينزل من على الساري ولكنهم واصلوا النقل الحي للحدث برفع العلم المصري على العريش طب أستاذ محمد خلف الله ليه حضرتك تخصصت في المجال العسكري ليه اخترت انك تكون محرر عسكري بما فيها من خطورة طبعا الحقيقة ان هذا الاختيار جاء نتيجة أني كنت ضابط احتياط في الحرس الجمهوري ثم في إدارة المدرعات قبل أن تصدر أكتوبر. وعندما صدرت أكتوبر عينت فيها، فاختارني الأستاذ أنيس منصور لكي أكون محررا عسكريا لمجلة أكتوبر، وعشت منذ هذا اليوم جميع الأحداث العسكرية التي عاشتها مصر والقوات المسلحة على مدى 33 سنة. أستاذ محمد، حضرتك أنا قلت أنك حضرت جميع مراحل الانسحاب الإسرائيلي من سيناء على مدى بقى العشر سنين من 79 ل 89 لما استردينا طابة. إيه أكتر مرة اتأثرت فيها وكان إيه السبب؟ الحقيقة في كل مرة كان نزول العلم الإسرائيلي بيمثل صدمة للمجندين والضباط والمجندات الإسرائيليات. كنا نرى البكاء والعويل من المجندات وبعض المجندين الإسرائيليين الذين كانوا يشاهدون العلم الإسرائيلي وهو ينزل إلى الأبد، ثم يرون العلم المصري وهو يرتفع وإن شاء الله إلى الأبد. طب أستاذ محمد، حضرتك في ناس بيشككوا في استرددنا لسيناء وبيقولوا ان احنا ما بنقدرش ندخل الجيش وبيقللوا من قيمة هذا العمل، ايه تقييمك العسكري لما تم في كامب ديفيد والى الان؟ منذ ان وقع الاتفاق كامب ديفيد ثم بعده معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية، كل الأحداث في المنطقة بتؤكد على صحة الموقف المصري واختيارها السلام. والدليل على هذا أننا بعد 30 سنة من معاهدة السلام استردت مصر جميع مناطق سيناء، وحتى آخر حبة رمل مصرية كانت في طابة ومنطقة النقب، ليس طابة فقط ولكن طابة ومنطقة النقب، بعد أن نجحت مصر في إثبات حقها في التحكيم. فاستردت مصر جميع مناطق سيناء، واستردت مصر آخر حبة رمل مصرية في طابة، بينما القوى التي عارضت طريق السلام ما زالت أرضها محتلة. إسرائيل الآن ما زالت تحتل الجانب الأكبر من الجولان، ما زالت تحتل فلسطين ومن بين فلسطين قطاع غزة. إسرائيل مع الأردن وقعت معاهدة سلام، لم تستطع الأردن أن تحرر جميع الأراضي المحتلة في وادي الأردن، ونجحت إسرائيل أن تعقد مع الأردن اتفاق لتأجير الأراضي التي رفضت أن تتخلى عنها. استطاعت مصر أن تستعيد سيناء وحتى آخر حبة رمل مصرية، وما يزال الذين رفضوا السلام يحاولون. ويكفينا أن الرئيس الراحل حافظ الأسد وهو يتفاوض مع الإسرائيليين عن طريق أطراف أخرى قال أن سوريا لم تقبل بأقل مما قبلت به مصر، وهذا معناه أن مصر قد قبلت السلام واستعادت جميع أراضيها حتى آخر حبة رمل مصري. إلهي إلي يا بنا يا بلدينا، ده الحق نصرنا وعدينا. إلهي إلي يا بنا يا بلدينا، ده الحق نصرنا وعدينا. سجينا أنا فتحت المانيا مع الفقراء ومع السيا، سجينا أنا فتحت المانيا مع الفقراء ومع السيا، وعيون ترعش لسنا عليا Thank you. الريح تعتد عن تشتيتك شيد بيتك ازرع خيطك الريح تعتد عن تشتيتك رش بدورك مد جذورك وشت الشجر الزيتون زيتك الأرض وطمل الصحفي الكبير الأستاذ محمد خلف الله المحرر العسكري ونائب رئيس تحرير مجلة أكتوبر. حضرتك كتبت عن أطول ملحمة في تاريخ مصر الحديث. تكلمنا عن هذه الملحمة وكيف صابرت مصر حتى استطاعت استرداد طابة. ملحمة طابة هي بالفعل أطول ملحمة في تاريخ مصر الحديث. احنا حتى لا ننسى مصر استردت شرق سيناء حتى الممرات بعد حرب اكتوبر، ثم جاءت معاهدة السلام لتسترد مصر المنطقة من راس محمد في الجنوب الى العريش في الشمال، فاستردت بالتالي استكملت استرداد منتصف حتى خط العريش راس محمد، ثم استكملنا استعادة المنطقة حتى الحدود الدولية في 25 أبريل في احتفالين تميزا بالضخامة. الاحتفال الأول كان رفع العلم المصري على رفح، وكنت سعيد الحظ أنني شاهدت العلم الإسرائيلي وهو ينزل من على الصاري في رفح ثم يرتفع مكانه العلم المصري إلى الأبد إن شاء الله. وتولى زميل آخر تغطية الانسحاب الإسرائيلي ورفع العلم المصري على شرم الشيخ. في هذا اليوم استردت مصر كل سيناء عدا طبعا. بدأت في هذا اليوم ملحمة استرداد طابة. سر تمسك إسرائيل بعدم ترك طابة إيه؟ إسرائيل حاولت أن تقوم بمحاولة استفزازية للمصريين، وأن تنتهز فرصة أنها تنسحب من كل سيناء لتساوم على بعض المناطق في سيناء حتى تحتفظ بها. لكن الموقف المصري كان موقفا واضحا وهو أن مصر لم تفرط في متر واحد في سنتيمتر واحد في حبة رمل واحدة من الأراضي المصرية طبقا للحدود المصرية الفلسطينية التي كانت موجودة قبل أن تقوم إسرائيل ب 42 سنة. كان هدف مصر أن يعني في قبل 67 قبل كده قبل هذا التاريخ قبل هذا التاريخ إسرائيل قامت سنة 48. مصر استطاعت أن تجسد حدودها في عام 1906 باتفاق بين أمريكا وبريطانيا التي كانت تحتل مصر وباتفاق مع مصر، وتم ترسيم خط الحدود في خط مستقيم من رفح شمالا حتى طابة جنوب. كانت محاولات إسرائيل الاستيلاء على مثلث طابة، وهو بالمناسبة قطعة أرض مساحتها 1200 متر صغيرة جدا يعني كيلو متر و200 متر، ومع ذلك رفضت مصر بإصرار أن تتنازل عن حقها وأن تستعيد كامل ترابها الوطني. عندما قامت إسرائيل بافتعال هذه المواقف الصغيرة في محاولة لابتزاز مصر حتى تتنازل عن طابة، رفضت مصر، وكانت النتيجة أن ألمحت إسرائيل ثم صرحت أنها لن تستكمل انسحابها من سيناء إذا رفضت مصر خط الحدود كما تراه إسرائيل. فكانت النتيجة أن مصر رفضت بشدة وبإصرار وقالت أن معاهدة السلام تقول أننا في حالة أي خلاف نلجأ إلى التوفيق ثم للتحكيم. التوفيق معناه أننا نصل إلى أمر وسط، أي أن نتنازل عن بضعة أمتار من طابة، فلجأنا إلى التحكيم. وكانت هذه صفعة للسياسة الإسرائيلية في ذلك الوقت، ورغم أنها وسطت أمريكا إلا أن مصر رفضت. والجدير بالذكر هنا أن خوفا من المصريين وخوفا من المعارضة المصرية أن يكون التحكيم لصالح إسرائيل، عارضت المعارضة المصرية مبدأ لجوء للتحكيم. ولكن مصر القيادة والسياسة كانت تحت رعاية رئيس أحمد حسني مبارك. بالضبط، الرئيس مبارك كان واضحا وصريحا أن مصر لن تترك حبة رمل في سيناء. كانت هناك علامات حدود معينة نسفتها إسرائيل، وهي منها العلامة 91 في طابة نسفتها ووضعت علامة أخرى على بعد 1030 متر من العلامة الحقيقية، فرفضت مصر. هناك برضو أيضا بعض العلامات التي حاولت إسرائيل زحزحتها مثلنا، التي كانت تحيط بمنطقة النقب والذي فيه منطقة بالضبط الذي فيه الآن مطار رأس النقب، ولكن مصر مع التحكيم استردت هذه المنطقة، وهي بالمناسبة أكبر من طابة، وفي نفس الوقت استردت طابة بحكم محكمة التحكيم الدولية. ولجوء مصر للتحكيم كان يعني هدفا واضحا أن يبقى خط الحدود إلى الأبد بحكم محكمة بيننا وبين إسرائيل. بحبك يا مصر، بحبك وقلبي رفرف في جنبي بلحظة لقلبي. بحبك يا مصر، بحبك وقلبي رفرف في جنبي بلحظة لقلبي. بحبك يا مصر، بحبك بحبك بحبك يا مصر. بحبك يا مصر، بحبك يا مصر، بحبك وحبك بيغدر ربيعي يفرح دموعي. بحبك يا مصر، بحبك وحبك بيغدر ربيعي يفرح دموعي. بحبك يا مصر، بحبك بحبك بحبك يا مصر، يا مصر بحبك بحبك يا بلادي يا بلادي. صحفي الأستاذ محمد خلف الله المحرر العسكري ونائب رئيس تحرير مجلة أكتوبر، يا ترى المحرر العسكري له مواصفات معينة يجب أن يتحلى بها؟ المحرر العسكري عادة بيكون محب لهذا العمل، لازم يكون بيحبه، لازم يكون بيحبه، وإلا مش هيقدر على مصاعبه. المصاعب كتيرة، يكفي ان احنا بنحضر مع القوات المسلحة وبدعوة كريمة منها جميع انشطة القوات المسلحة، سواء انشطة للقوات المسلحة في المناورات البرية او الجوية او البحرية. بنغطي ايضا جميع مناطق انشطة القوات المسلحة في عمليات حفظ السلام خارج مصر، في دارفور، في الصومال، في لبنان، في كل المناطق التي لها أنشطة تقوم بها القوات المسلحة. هذا العمل بيتطلب قدرة على الحركة السريعة، قدرة على البقاء في الصحراء داخل الخنادق في مناطق المناورات، في مناطق النزاعات المسلحة. يعني رحنا البوسنة، رحنا الصومال، رحنا دارفور، رحنا مع الأنشطة الإنسانية للقوات المسلحة المصرية في الأحداث الجسام اللي بتمر ببعض دول العالم. رحنا لنقدم ولنشارك في تقديم المساعدات المصرية في زلزال المغرب، في زلزال بام في إيران، في مهمة صعبة، يعني جميع المهام الصعبة التي يمكن أن يقوم بها صحفي بيقوم بها المحرر العسكري. أعتقد أنه يجب أن يكون شجاع طبعا. هو الشجاعة مطلوبة، لأن يعني إحنا فيها مخاطر وفيها مخاطر وفيها مناطق ملتهبة يعني بنعيشها مع أصحابها. طيب أستاذ محمد، يتقالي بقى نكتفي بهذا القدر من الحديث عن سيناء وعن التحرير العسكري، وننتقل إلى الأستاذ محمد خلف الله الإنسان بقى. يا ترى إيه ميولك الأدبية وبتحب تقرأ لمين؟ القراءات الحقيقة عادة بتتمحور حوالين جانبين اتنين، الجانب العسكري، وهذا الجانب لمتابعة كل ما يجب حكم المهنة أو يستجد على ساحة العلوم العسكرية والعمليات العسكرية في مصر وفي المنطقة وفي العالم. هذا جانب. الجانب الآخر الهموم التي يشعر بها المواطن المصري. فأنا لأن العمل العسكري لا يستوعب جهد الصحفي طوال العام، فهناك كتابات أخرى مدنية على شكل تحقيق صحفي أو على شكل تقارير أو على شكل أخبار بنحاول نغطيها. ده بالإضافة إلى الكتابة للتلفزيون، ويعني قمت بإعداد وكتابة عدد من البرامج المعروفة في تلفزيون المصري وفي القناة الأولى بالتحديد، من برنامج شموع وبرنامج ربيع العمر، ومستمر منذ عدة سنوات في كتابة مسابقة يومية في رمضان عن العالم الإسلامي من خلال أفلام تسجيلية ومن خلال متابعة للعالم الإسلامي. بنقدم فيه 30 حلقة في رمضان يوميا، وأعتقد رمضان القادم إن شاء الله، في رمضان الماضي ورمضان القادم إن شاء الله السيدة نادية حليم، وإحنا بنهنيها بتوليها منصب رئيس التلفزيون، قالت لي أنها تنتظر مسابقة هذا العام إن شاء الله. إن شاء الله. طب لك هوايات أستاذ محمد؟ القراءة والكتاب. يعني هم اللي بيشغلوا وقتي، بالإضافة إلى متابعة الإذاعة، متابعة التلفزيون، متابعة الأعمال السينمائية حينما يكون هناك وقت. طيب بالنسبة بقى لميولك الفنية، مين مطربك أو مطربتك المفضلة؟ أعتقد أن من عاش الزمن الجميل لا ينبغي أن يسمع إلا أغاني الزمن الجميل، وإن كان هناك من الأغاني الحديثة ما يمكن أن نسمعه ومطربين يمكن أن نستمع ليهم ومطربات، ولكن الزمن الجميل ما يزال يبقى ويقبع في داخلنا. زي مين يا أستاذ محمد؟ زي عبد الحليم. هتدري سايل بين شطين يا حلو يا اسمح لولا سمارك جوا العين ما كان تنور. هتدري سايل بين شطين يا حلو يا اسمح لولا سمارك جوا العين ما كان نائب رئيس تحرير مجلة أكتوبر، أسعدتنا في هذه السهرة ونتمنى لك دائما دوام التوفيق. شكرا، مع تمنياتنا بدوام التوفيق ليكي، ومع تمنياتنا أن تكون مصر في عيد على طول إن شاء الله. كنتم مع إلا همسة. إلا همسة، سهرة أعدتها وقدمتها لكم سوسن أبو اليسر، هندسة إذاعية محمد السيد. القاهرة تقدم أغاني سينما، بلاكات أغاني سينما. سهرة من إعداد وتقديم نعيمة حسن. المادة الفنية والتحليل دكتور محمود علي فهمي. أعزائي المستمعين نحييكم مع سهرة جديدة من سهرات كلاكيت أغاني سينما، واسمحوا أن تكون سهرة اليوم سهرة خاصة بمناسبة أعياد سيناء، مناسبة تحرير سيناء وعودة الأرض المصرية إلى حضن مصرنا الحبيبة. إذا تكلمنا عن سيناء تلك الأرض الحبيبة، فأنا أتذكر ما كانت عليه سيناء قبل 5 يونيو 67. للأسف الشديد كانت سيناء مهجورة، بمعنى إيه؟ مفيش أي مواطن مصري يقدر يدخلها إلا بتصريح وإذن قبل 67. هو كان كده. إنما لما غابت عننا قرابة 15 سنة حسينا بحلاوتها، حسينا بقيمتها، حسينا بجمالها، حسينا بالثروات اللي ممكن تدهلنا هذه الأرض الجميلة، هذه الأرض المقدسة. للعلم سينا هي أرض الأديان، للعلم سينا هي أرض الثروات، للعلم سينا هي أرض الجمال. طابة حتة القرية الصغيرة دي، أنا قريت تاريخ طابة دي حصل عليها خلاف سنة 1906. اللي حصل سنة 1906 أرادت الدولة العثمانية أن تقول إن طابة تتبع الأرض العثمانية ولا تتبع مصر، وقامت الدنيا ولم تقعد إلا لما تقرر إن طابة أرض مصرية. يعني التاريخ القديم أيضا كان فيه نفس المشكلة، نفس ما احنا اعتمدنا على 1906 وخدنا بيها طابة في الثمانينات. دي طابة ودي سينا، بحيرة البردويل المليئة بالسمك، العريش، سانت كاترين. احنا قلنا الارض المقدسة. قولي زي ما انت عايزة. اللي قاعدين نتكلم وننبهر دهب ونويبع وشرم الشيخ، كل ده سينا. سينا يمكن يا دكتور ما حسناش بيها الا بعد ما دفعنا دماء اولادنا اللي راحوا، يعني تضحيات كبيرة جدا استعدنا بيها سيناء. يمكن حسينا بالأرض بعد هذه التضحيات ربما. وبعدين إذا كنا عايزين نتكلم بقى عن أهميتها كعمق استراتيجي وكجيش، مش أنا اللي هتكلم لأننا ننتهز فرصة ونستضيف أحد أبطال القوات المسلحة والذين شاركوا في حرب اكتوبر واستعادة ارض سيناء. ده رمز يعني اللي هنستدعيه ليس هو كل الابطال، انما هو احد الابطال. وكفاية عليا كلام، واتفضلي قدمي ضيفك. احنا بنقدم ضيفنا لسهرة اليوم، وزي ما قلنا هي سهرة خاصة بمناسبة اعياد سيناء. بنقدم سيادة لواء أرقام حرب سابقا حنفي محمود رياض، وبنقول في البداية كل سنة وانت طيب، كل سنة والقوات المسلحة المصرية كلها بخير، ونبدأ حلقتنا. شط العريش مواويل والصبح نخيل وتنين على الاهل والسلم على الاهل والسلم والرملة والمية جاي لها وجاية بالحب تتكلم بالحب تتكلم شط العريش مواويل والصبح نخيل وتنين على الاهل والسلم على الاهل والسلم والرملة والمية وتقولينا سلامات أضحى خيار وخوات في أرضكم سيما ونقول لها جايين نعمر الفدادين نعمر الفدادين ونعلق الدماء ربي يبارك حب بلادي بلادي بمناسبة أعياد سيناء والشعب المصري والقوات المسلحة وبنهنئهم بهذه المناسبة العزيزة علينا كلنا اللي هي تحرير سيناء. وبرضو عايز أقول تحرير سيناء دي ما جاتش كده يعني بالسهولة زي ما احنا بنتكلم عليها. تحرير سيناء دي يعني بدأت من بعد حرب 67 بدأت القوات المسلحة تعيد تشكيل وتنظيم قواتها المسلحة وكان في تدريب جاد وقوي جدا في خلال هذه السنوات اللي هم الست سنوات من 67 حتى 73 والحمد لله ان احنا قدرنا في 73 ان احنا نحقق زي ما بيقولوا معجزة على المستوى العسكري في العالم كله وقدرنا ان احنا نعبر القناة اللي هي كانت بتعتبر من اكبر الموانع اللي موجودة في الحروب سواء القديمة او الحديثة ونجحت القوات المسلحة انها تسيطر على الضفة الشرقية للقناة وتحقق نجاحات كبيرة جدا وبدأت بعد وقف اطلاق النار مفاوضات للسلام وطبعا احنا لازم نذكر هنا الناس اللي ضحت بارواحها من ابناء قواتنا المسلحة وبرضو بنذكر الشعب برضو اللي وقف وراء القوات المسلحة بحيث قدرنا في النهاية ان احنا نحقق النصر العزيز علينا كلنا واللي هو كان يمكن خبراء العسكريين في العالم كله مجمعين ان ده من اعمال المعجزات او من الصعوبة ان القوات المسلحة المصرية تقدر انها تعبر او تقتحم قناة السويس وتحرر الارض. الفترة الاولانية طبعا دي كانت كلها معارك عسكرية الى ان تم اجراء مفاوضات السلام وما سكتناش على كده وبدأنا ان احنا نحرر باقي الاراضي في سيناء بالتفاوض وبالاجراءات القانونية وخاصة كان في مشكلة اللي هي مشكلة طابة وقدرنا والحمد لله والمجتمع الدولي كله قدر يدي الحق لمصر انها تسترد الارض بتاعتها. يمكن في ناس كانت تقول طابة دي يعني معيش مشكلة دي كلها 500 متر مربع يعني مش مشكلة يعني لما تسيبها مصر انما احنا زي ما احنا شعار لينا ان احنا ما بنفرطش في حبة رمل من ارض سيناء والحمد لله قدرنا ان احنا نسترد جميع الاراضي المصرية سواء بالقتال او سواء بالتفاوض وبالقانون الدولي. يا فينا يا فينا يا فينا يا فينا. عمرنا يا حبيبتي ما نسينا ما نسينا ايامنا حضرتك ذكرت في البداية ان احنا استردنا من سينا خلال حرب اكتوبر 73 واستكملنا هذا بالمفاوضات السلمية بالقانون الدولي. ياريت حضرتك تكلمنا عن سينا قبل الحرب وبعد الحرب. يعني هو سينا دي اصلها منطقة زي ما بنقرا في التاريخ المعبر لجميع الغزوات اللي جت في اتجاه مصر يمكن من ايام الفراعنه من ايام الهكسوس، وده المنفذ الوحيد اللي هو دايما المغتصبين او القوى الاخرى بتحاول انها تسيطر على مصر او تستعمل مصر او تحتل مصر بيبقى دايما عن طريق ارض سيناء. فارض سيناء دي كان ليها طبعا وضع بالنسبة للقوات المسلحة، لان هي دي لازم انت بتدافع عن هذه الارض، ان هي دي حدودك الاساسية اللي هي الحدود الشرقية، اللي زي ما بقول ان هو ده المعبر الوحيد لاي قوات عايزة تدخل مصر او تحتل مصر. فكانت القوات المسلحة بتدافع عن ارض سيناء، وكان كل التوجيهات وكل المهام ان احنا نركز في دفاعنا عن ارض سيناء. طبعا حصلت جولات قبل كده برضو في سيناء سواء من السنة 56 او قبل 56 بعض غزوات فردية وبعدين 67. اذا هناك في يعني معارك وجولات رايحين جايين في ارض سيناء، ويمكن الناس دلوقتي بتعمالة بتفكر وتقول طب احنا ما ننميش ليه سينا، ما نزرعهاش، ما نعمل فيها السكان. ففي يعني صعوبة شوية من نسبة لهذا الوضع، انما هناك تخطيط طبعا في الدولة لكيفية استغلال ارض سيناء سواء بصلواتها او سواء بتسكين جزء من الشعب المصري او اللي موجودين في الوادي، لان ارض سيناء غنية جدا باشياء كثيرة. يعني يمكن زي ما بنقول ايه لم تكتشف بعد، يعني سيناء مجهولة لكثير من علمائنا، يعني فيها سواء التعدين او سواء زراعة او سواء مناطق سياحية او مناطق دينية. فسيناء دي يعني حدوتة كبيرة زي ما بيقولوا، لو قدرنا نخطط تخطيط سليم مع الوضع في الاعتبار الامن القومي المصري، يعني ما اقدرش اقول ايه هسيبها كده بدون حماية. يعني اذا لابد ان يبقى فيه جزء للتنمية وجزء كبير برضو لتأمين هذه الأرض، لأن زي ما قلت في البداية إن ده معبر رئيسي لأي غزوات بتيجي لاحتلال مصر أو غزو مصر. فسيناء طبعا فيها إمكانيات كبيرة جدا، والحمد لله إحنا في الفترة الأخيرة بدأنا نخطط وننمي كثيرا جدا، وفي ناس دخلت سيناء، إنما لابد يبقى في غزو بشري لهذه المناطق عشان نقدر نصلحها. مش هنصلحها كده واحنا قاعدين وبنطلع خطط وبنطلع كلام بدون مين اللي هينفذ. مهم لازم الشباب والناس تتحرك من الاماكن اللي هي فيها، تطلع في الخارج والارض دي يعني لابد يعني زي ما بنقول سينا احتاجت لاولادها علشان يرجعوها وفعلا رجعوها بالدم، برضو محتاجة لابنائها علشان يعمروها ويستفيدوا منها ومن ثرواتها. محدش هيعمر البلد غير ولادها. تمام، زي ما انت حضرتك بتقولي كده ان احنا ضحينا كثير جدا ودماء الشهداء كثيرة والمصابين العمليات، يعني ناس ضحت وانتم في ناس مش فاكرة حاجة خالص عن هذا الموضوع. وبينش لو هيبقى التعمير بتضحية ايضا، يعني مش خسارة فينا ان احنا نعمل ده، ولو ان مش هتبقى تضحية زي يعني مش هنسفك دماء، لكن هي تضحية وعرق لابناء مصر من اجل تعمير سلمى. نعود لسهرتنا وهي صارت ثلاثه اغاني سينما. لو سالت حضرتك بقى سؤال متخصص يخص السهره، هل السينما المصريه عبرت بحق عن كل اللي حضرتك قلته، سواء في استرجاع سينا بالتضحيه او بالمفاوضات الدوليه، هل عبرت السينما المصريه عن هذا؟ والله انا مأسف لهذا الكلام، لأن فعلا لم يتم تعبير حتى الآن بالنسبة للسينما المصرية عما دار وحدث في معارك 73 وما بعدها. للأسف هناك بعض الأفلام اتعملت، ويمكن أنا كنت موجود في إحدى المواقع أثناء تنفيذ أحد الأفلام اللي هو الرصاصة ما زالت في جيبي. وطبعا هي اللي حصل الجروب اللي حصل في الكلام ده مفيش وثائق مصورة، لان الحرب كان فيها عنصر المفاجأة، فما كانش في حد يعلم بتوقيت الحرب بحيث يكون في ناس بتصور ما تم بالضبط. فعنصر المفاجأة ده الناس ما حسيتش بيها الا بعد الحرب ما بدات وبعد ما اقتحمنا قناه السويس. انما لو كان هناك علم بهذا الكلام وتصور كل هذا المنظومه والاعجاز اللي تم فيه اقتحام قناه السويس وتحرير شرق القناه، ده كانت هتبقى يعني حاجات وثائقيه موجوده نقدر نخرج منها افلام كثيره جدا. يعني مش لعب في السينما بقى، لعب في عدم وجود وثائق ممكن ان هي ترجع اليها السينما لتصوير ما حدث بحق، يعني يبقى مش تقصير من السينما. لا يعني احنا لو بصينا للافلام الامريكيه اللي تمت عن الحرب العالميه الثانيه، طبعا ده ما كانش فيه وثائق، انما اتعملت افلام كثيره جدا زي اطول يوم في التاريخ والحرب اللي كانت في فيتنام، اتعمل عليها افلام كثيره جدا. احنا ما زلنا عمالين عايشين في اربع خمس افلام بتيجي كل سنه نكررهم. طب اين الفيلم العالمي الكبير اللي يقدر يوضح للعالم كله وللناس الأجيال بدأت تنسى حرب أكتوبر. مش ممكن أنا كل الأفلام اللي أنا عايزها كل سنة هي هي، مفيش. هيقول لك ميزانيات، ما عندناش ميزانيات. لا، ده المفروض على المستوى القومي وعلى مستوى الدولة لابد أن يتعمل يعني فيلم عالمي كبير جدا. وأنا بقول أن القوات المسلحة جاهزة أنها تعاون في هذا الانتاج الكبير بالنسبة للأفلام دي، لأن زي ما أنا بقول إيه، في أجيال اتولدت دلوقتي لا يعلموا شيء. أيضا ممكن فيلم يدعو إلى نظرة مستقبلية لسينا، من خلال السينما ندعو إلى تعمير سيناء وكيفية هذا التعمير من خلال السينما، لأن الفيلم بينقل يمكن أسهل من أي شيء آخر. ما هو ده حاجات تخصصية شوية أو فنية، إنما أنا بجيب جزء مثلا عسكري وبعدين الدراما بقى في الفيلم أو البتاع، ممكن تدخل بعد الحرب إلى مجتمعات بدأت تخش، بدأت تعمر، بدأت تكتشف حاجات كثيرة جدا. ده يتم برضو في صورة سيناريو موجودة أو سيناريوهات موجودة تقدر تبين للناس ايه قيمة سينا دي وتنمية سينا دي، لو تمت ايه اللي هيتفاد منها البلد والدولة. احنا ممكن نستغنى عن اي استيراد جاي من خارج، ممكن شركات عالمية تيجي تبحث وتدور وتعمل لو احنا امكانياتنا غير متوفرة. انا ممكن اشارك في هذا الموضوع بإقامة مصانع، بإقامة يعني كل ده ممكن احنا نوضحه فعلا من خلال فيلم او عدة افلام سينمائية تنتج لهذا الموضوع. ايوه، ما هو كل واحد اللي بينتج لا لازم الدولة اللي تنتجه. هتقولي لي بقى المنتجين والبتاع عايزين افلام عشان تجيب ايرادات وتجيب مش عارف ايه. لا، انا بقول الدولة لابد واجب وطني ست لواء، يعني مفروض تتكاتف الجهود سواء من جهة الدولة او من جهة المنتجين الاخرين، تتكاتف الجهود، لان ده انا بعتبره واجب قومي ووطني. احنا خرجنا على نهاية سهرتنا، كلمة أخيرة حضرتك بتوجهها ونحن نحتفل اليوم بأعياد سيناء، حضرتك بتقول ايه؟ أنا في هذه المناسبة طبعا بهنئ القوات المسلحة والشعب المصري بهذه المناسبة اللي هي تحرير سيناء، وناخد منها العبر والعظة لنقدر نتقدم ونتطور ببلدنا لتكون من أحسن الدول، لأن بلدنا فيها كل شيء، فيها إمكانيات كبيرة جدا، كيف نوظفها وكيف نستغلها لمصلحة هذا الشعب. إنما هنفضل قاعدين مستنيين الرزق اللي هيجي، لا مش هنوصل لأي نتيجة، مش هنتقدم خطوة واحدة للأمام. فالدولة مع جميع الأجهزة وجميع الناس المخلصين والوطنيين يقدروا ينتجوا ويعملوا حاجة تفيد وتعيد الذاكرة للشعب المصري. سيادة اللواء أرقام حرب حنفي محمود رياض، كنت معانا في سهرتنا اليوم ونحن نحتفل بأعياد سيناء. احنا سعدنا بحضرتك وبقول لحضرتك مرة ثانية كل سنة حضرتك طيب. كل سنة طيبين وإن شاء الله كده يعود علينا الأيام بخير، احنا والشعب المصري ووطننا ومصرنا العزيزة، بالإخلاص والعمل والود بين الناس وبعضها، ورجع الحب بين الأفراد وبين المجتمع وبعض. كنتم مع كلاكة أغاني سينما. سهرة أعدتها وقدمتها نعيمة حسن. المادة الفنية والتحليل الدكتور محمود علي فهمي. موسيقى أحمد نور. هنا القاهرة في زمن اختلفت فيه الأحداث وأصبحت حياة الإنسان مجرد أحداث متتالية، أحداث اجتماعية سياسية اقتصادية وفنية، ننقل لك الحدث لحظة وقوعه لنحوله إليك لخبر. تابعوا معنا أخبار مصر والعالم من راديو مصر 887 راديو مصر، نواكب الحدث. أنتم على هواء القاهرة. خمسة وسبعين سنة إذاعة. إلا ريت الأخبار من معوض لسعد زغلول نصار وأميمة وكمان مهران وهالة وندية وأمنية ومراد ومدني وعبد الرحمن، إذاعة وفن وإبداع. سيداتي سادتي، مع الأخبار وأحداث الساعة وتاريخ مصر عام 34 بداية إرسال الإذاعة، تستمعون عبر أثير البرنامج العام إلى الأخبار النادرة والأحداث الساخنة. كونوا معنا في 31 من مايو عيد الإذاعة. هنا القاهرة، صوت مصر، صوت الأخبار في وقتها. الواحدة والنصف من صباح الأحد. هيا السادة، القاهرة تحييكم وتقدم لكم عرضا لأهم أنباء أمس السبت. عرض الأنباء أقرأه على حضراتكم إسلام الملح. تلقى رئيس محمد حسني مبارك برقيات تهنئة بمناسبة عيد تحرير سيناء من السادة رؤساء مجالس الوزراء والشعب والشورى والوزراء وفضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر والمحافظين ورؤساء الجامعات والأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية والأمين العام لمجلس كنائس الشرق الأوسط وكبار رجال الدولة. كما تلقى رئيس مبارك برقيات تهنئة مماثلة من عدد من سفراء الدول العربية والأجنبية بالقاهرة. يستقبل الرئيس حسني مبارك تيري رود مارسن مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط الذي وصل مساء أمس إلى القاهرة. ومن المقرر أن تتركز مباحثات الرئيس مبارك مع المبعوث الدولي حول سبل دفع عملية السلام في المنطقة. كما يستقبل الرئيس حسني مبارك وفد الاتحاد الأفريقي الذي بدأ أمس زيارة لمصر لمتابعة أزمة إقليم دارفور وقرار المحكمة الجنائية الدولية بمحاكمة الرئيس السوداني عمر البشير. أذن أمس بان كي مون الأمين العام للأمم المتحدة تدخل حزب الله اللبناني في الشؤون الداخلية لمصر. وأعرب بان كي مون في تقريره النصف السنوي المقدم لمجلس الأمن الدولي عن قلقه البالغ إذا جراء اعتراف حزب الله علنا بدعم متطرفين في الأراضي المصرية، مشيرا إلى أن ذلك يثبت أن الحزب يعمل خارج الأراضي اللبنانية وخارج نطاق برنامجه المعلن. وأضاف كيمون أن حزب الله لا يزال يحتفظ بطاقة شبه عسكرية كبيرة وبنية أساسية منفصلة عن الدولة في انتهاك لقرار مجلس الأمن رقم 1559 لعام 2004. رحبت أمس الدول المشاركة في قمة صوفيا لأمن الطاقة بمشاركة مصر وبالكلمة التي وجهها الرئيس حسني مبارك للقمة، وأكد فيها ضرورة الاتفاق على استراتيجية مشتركة للتعاون بين الدول المنتجة والمستهلكة لتأمين إمدادات وأسواق الطاقة في العالم. وأكد البيان الختامي الصادر عن القمة أهمية تأمين أمن الطاقة في أوروبا بدعم التعاون بين الدول المنتجة والمستهلكة. من جانبه أكد المهندس سامح فهمي وزير البترول الذي شارك في القمة على أنه جرت مناقشة أمن الطاقة ودعم التعاون الإقليمي بشأنها. وأشار وزير البترول إلى أن حرص مصر على المشاركة في هذه القمة جاء تأكيدا لدورها الرائد في المنطقة ومستقبل البترول والغاز الطبيعي فيها. تنطلق اليوم جولة جديدة من الحوار الوطني الفلسطيني في القاهرة، وقد أعرب نافذ عزام القيادي في حركة الجهاد عن أمله أن تشهد هذه الجولة من الحوار مرونة من قبل حركتي فتح وحماس للتوصل إلى تسوية القضايا الخلافية. وأشار عزام إلى أن جلسات الحوار الوطني الفلسطيني السابقة أظهرت رغبة فعلية من قبل الحركتين للتوصل إلى اتفاق ومصالحة. من جانبها أكدت حركة حماس أن جولة الحوار الفلسطيني الجديدة والتي ستعقد اليوم في القاهرة هي الأكثر صعوبة لعدم إحراز تقدم في الملفات المطروحة في الجولات السابقة. وتوقع فوزي برهوم المتحدث باسم حماس أن تبدأ هذه الجولة بلقاء ثنائي بين حركتي فتح وحماس، يتبعه في اليوم التالي لقاء ثلاثي يجمع فتح وحماس بالمسؤولين المصريين. أكد وزير الخارجية الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان رفض إسرائيل الدخول في مفاوضات سلام مع سوريا زاعما أنها لن تكون شريكا حقيقيا في أي اتفاق سلام. واتهم ليبرمان سوريا بأنها ما زالت تأوي المقرات العامة لما وصفها بمنظمات إرهابية مثل حماس والجهاد. وفيما يتعلق بالنزاع الإسرائيلي الفلسطيني، زعم ليبرمان أن العملية السياسية ليست السبيل الوحيد للتوصل إلى سلام دائم. وأشار الوزير الإسرائيلي إلى أنه يجب في مرحلة أولى تحقيق الأمن والازدهار والاستقرار للفلسطينيين، وبعدها فقط يمكن الانتقال إلى حل سياسي، وذلك على حد قوله. نظم أمس تجمع شباب ضد الاستيطان الفلسطيني بمشاركة مجموعة من نشطاء السلام والمتضامنين الأجانب اعتصاما في منطقة البويرة شمال مدينة الخليل بالضفة الغربية. يأتي هذا الاعتصام احتجاجا على قيام المستوطنين ببناء منشأة استيطانية عشوائية في قطعة أرض تعود لأحد سكان المنطقة الفلسطينيين. سيدتي سادتي، هذه الأنباء تذاع من القاهرة. أجرى أمس النائب سعد الحريري زعيم تيار المستقبل اللبناني مساء أمس في بيروت مع الأمين العام لجامعة الدول العربية السيد عمرو موسى آخر المستجدات على الساحة اللبنانية والأوضاع العربية الراهنة. وصرح موسى بأنه لمس من جميع الساسة اللبنانيين الذين التقى بهم لمس الاهتمام بالوضع العام في المنطقة، خاصة المصالح العربية وتطورات القضية الفلسطينية. أجرى أمس أركو مناوي كبير مساعد الرئيس السوداني عمر البشير أكد أن تسوية الأزمة الحدودية بين السودان وتشاد سيساهم في حل أزمة إقليم دارفور. وأشار مناوي في تصريحات له إلى أن العديد من المناطق التابعة للإقليم تنعم الآن بقدر أكبر من الاستقرار الأمني. وشدد مناوي على ضرورة إقامة مشروعات استثمارية وتنموية في هذه المناطق. أعلنت الشرطة الصومالية أمس سقوط قذائف هاون بطريق الخطأ على منطقة سكنية مجاورة للبرلمان الصومالي، مما أسفر عن مقتل 8 مدنيين على الأقل وإصابة 15 آخرين. وأكد مصدر بالشرطة أن القذائف كانت تستهدف مقر البرلمان الصومالي حيث كان يعقد اجتماع بداخله. على صعيد آخر، اختطف قراصنة صوماليون سفينة شحن ألمانية بخليج عدن. وصرح مسؤول بالبحرية الكينية أن طاقم السفينة المؤلف من 17 شخصا بحالة جيدة. يدير بالذكر أن عمليات القرصنة قبالة السواحل الصومالية قد تزايدت خلال الأسابيع الماضية بالرغم من وجود عدد من السفن الحربية التابعة لبعض الدول الأجنبية بالمنطقة لمكافحة تلك العمليات. قررت الحكومة العراقية تشديد إجراءاتها الأمنية في الأضرحة الشيعية بأنحاء العراق. تأتي هذه الإجراءات بعد مقتل وإصابة نحو 130 شخصا في هجوم انتحاري استهدف أحد المراقد الشيعية في محافظة ديالى أمس الأول. في الوقت نفسه طالب رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي السلطات الأمنية بإجراء تحقيق للكشف عن ملابسات هذا الهجوم. أجرى أمس الرئيس العراقي جلال طالباني مباحثات في بغداد مع السفير الإيراني في العراق حسن كاظمي قمي العلاقات، وقد بحث معا العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها في كافة المجالات. كما تناولت المباحثات آخر تطورات الأوضاع في العراق بالإضافة إلى القضايا محل الاهتمام المشترك. ما زلنا سيداتي سادتي وفيكم بهذه الأنباء من القاهرة. حذر أمس مسؤول أمني باكستاني حركة طالبان من أنها ستواجه إجراءات قاسية في حالة استمرارها في انتهاك اتفاقية السلام في وادي سوات. وأوضح المسؤول الباكستاني أن هناك تقارير من شمال غرب باكستان حول كافة التحركات التي تقوم بها طالبان وتحديها للقانون والنظام والاتفاق السلام. يأتي هذا التحذير في الوقت الذي عقد فيه الرئيس الباكستاني آصف علي زرداري اجتماعا مع القادة السياسيين وقادة الجيش لمناقشة التطورات التي تشهدها المناطق الشمالية الغربية وتصرفات حركة طالبان في هذه المناطق. لقي أمس خمسة من عناصر الشرطة الأفغانية على الأقل مصرعهم وأصيب عدد آخر في هجوم انتحاري استهدف مقر حاكم ولاية قندهار جنوب البلاد. وأكدت الداخلية الأفغانية أن ثلاثة انتحاريين فجروا أنفسهم أمام مقر ولاية قندهار بعد فشلهم في الدخول إلى مقر الولاية. من ناحية أخرى، أعلنت قوات حلف شمال الأطلنطي الناتو في أفغانستان مقتل 8 مسلحين من حركة طالبان في غارات جوية نفذتها طائرات الحلف في إقليم وارداك جنوب غرب البلاد. أكد أمس يابدي هوب شيفر الأمين العام لحلف الأطلنطي الناتو أن المناورات العسكرية التي تعتزم دول الحلف إجراءها الشهر المقبل في جورجيا ليست موجهة ضد روسيا. وأعرب شيفر عن أمله في أن تتجاوب روسيا مع دعوة الحلف لها بإرسال مراقبين إلى المناورات، مشيرا إلى أن الحلف ليس لديه ما يخفيه. من جهته أكد الممثل الدائم لروسيا لدى الناتو أن روسيا تصر على أن يعطي الأمين العام للناتو ردا رسميا على طلب الجانب الروسي إلغاء أو تأجيل تدريبات الحلف التي ستجرى على الأراضي الجورجية. حثت هيلاري كلينتون وزيرة الخارجية الأمريكية كوريا الشمالية على تفكيك منشآتها النووية والوفاء بالتزاماتها الدولية. وأعربت كلينتون عن أملها في عودة بيونغ يانغ إلى طاولة المفاوضات واستئناف المحادثات الثلاثية النووية. كان هذا ورحبت وزيرة الخارجية الأمريكية بفرض مجلس الأمن الدولي عقوبات على ثلاث شركات كورية شمالية لمساعدتها بيونغ يانغ في تطوير برنامجها النووي. نظم أمس مئات المتظاهرين من المعارضين للحكومة في تايلاند مسيرة بالعاصمة بانكوك، وذلك بعد يوم واحد من رفع حالة الطوارئ التي فرضت على العاصمة قبل أسبوعين. ورفع المتظاهرون لافتات تطالب رئيس الوزراء بتقديم استقالته. تعد هذه المظاهرة هي الأولى منذ مقتل شخصين وإصابة أكثر من 100 آخرين في اشتباكات بين متظاهرين وعناصر الشرطة على مدار الثلاثة أيام أوائل الشهر الجاري. النبأ الأخير في هذا العرض. حذرت أمس السلطات الصحية بالولايات المتحدة من خطورة انتشار السلالة الجديدة من فيروس أنفلونزا الخنازير التي ظهرت في المكسيك مؤخرا، وأشارت السلطات إلى أن هذا الفيروس قد لا يمكن احتوائه. كما حذرت مسؤولة بالمراكز الأمريكية للوقاية ومكافحة الأمراض من أن إنتاج تطعيم لحماية البشر ضد الفيروس قد يستغرق شهورا، وأن التطعيم الحالي خاص بالخنازير. قدمت القاهرة عرضا لأهم أنباء أمس السبت. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. سعد الغزاوي، سمير عبد العزيز، إخراج إسلام فارس، كان لي صديق فيلسوف بأقوال الحكماء شغوف. قلت له يوما: فيلسوف. نعم يا بنيتي. هل هناك فرق أو بين سلوى وبين سلوى؟ نعم يا بنيتي، هناك سلوى بمعنى طائر أبيض مثل السمانة، كما جاء بإجماع المفسرين لقوله جل من قائل: وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم. صدق الله العظيم، صدق الله العظيم. وهناك سلوى أخرى بمعنى العسل يا بنيتي. العسل. وهناك سلوى ثالثة بمعنى السلو أو السلوان. هذا ما كنا نبغي. ماذا تبغين، السلو أو السلوان يا بنيتي؟ لا يا فيلسوف لا، وإنما أبغي معرفة حقيقة معنى السلوان في هذا الزمان. الواقع يا بنيتي أن بعضهم يرى أن السلوان هو النسيان، عارف، وبعضهم يقول إن السلوان هو الترك أو الهجر يا بنيتي. نعم، ولكن هل يستجيب القلب للعاشق المحب إذا ما أراده يوما مثلا أن يترك أو يهجر من يهوى أو يحب؟ يجيبك شاعر محب وعاشق صب فيقول لك يا بنيتي: سألت القلب سلوتكم